الذي لا يشهده ونسأله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى مستعينين بالله سبحانه وتعالى درسنا حول فتر الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. ونحن دائما حول حديث أو حول الحديث الرابع، حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا الحديث يتكلم عن أمور الغيب، يتكلم عن أمور الغيب ويتكلم عن مراحل الإنسان التي يمر بها الإنسان من حيث الولادة إلى حيث الجنة أو النار كما في الحديث. نعم، درس الأمس ذكرنا ترجمة مختصرة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ودخلنا دخولا أوليا في متن الحديث. أظن اليوم نكمل ما تبقى من متن الحديث ونذكر بعض فوائد الحديث، ثم ندخل أظن في الحديث رقم 5، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. نعم، يقول الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجره وعمله، وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. نعم، حديث عظيم ينبغي التنبه. جيد، قال في درس الأمس ذكرنا، قال: وهو الصادق المصدوق. قلنا الصادق والمصدوق لأن أبي بن مسعود قال حدثنا رسول الله، لأن الأصل يكفي أن نقول حدثنا رسول الله. لماذا زاد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق والمصدوق؟ زاد الصادق والمصدوق لأن هذا الحديث من أحاديث الغيب، بما أن هذا الأمر يتكلم عن الغيب أراد ابن مسعود يؤكد الأمر. قلنا الصادق فيما أخبر، المصدوق فيما يخبر. معنى الصادق هذه بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، المصدوق هي بين النبي عليه الصلاة والسلام وباقي الأمة. إن أحدكم، قلنا أحدكم مريدين تعود عن الجنس، يعني جنس الرجال أو النساء، يعني الإنسان، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، معناه يعني شهر وعشر أيام، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني شهر وعشر أيام، يعني 3 أشهر، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني شهر وعشر أيام، يعني 4 أشهر و10 أيام، ابن آدم 4 أشهر و10 أيام، يمر على المراحل، المرحلة الأولى نطفة، ثم المرحلة الثانية علقة، ثم المرحلة الثالثة ماذا؟ مضغة. إذا كان نطفة لا يحكم عليه بأنه عبشة، وإذا كان علقة كذلك، إذا دخل في المرتبة الثالثة ألا وهي المضغة، في ذلك الوقت يصبح بشر ويصبح ماذا؟ نفخت فيه، نفخت فيه الروح. قال: ثم يرسل الملك، وهذه الرواية، قل: ثم يرسل الملك فينفخ الروح. هذه رواية أن الملك واحد، أن الملك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، لأن الروح هي في نفس الوقت هي النفس، بخلاف النسمة، النسمة هي روح مع الجسد، لأن عندنا النفس الله يتوفى الأنفس، الأنفس هي الروح، النفس هي نفسها الروح، لكن النسمة هي لأن النفس هي روح بدون جسد، والنام والروح هي روح بدون جسد. أما النسمة، النسمة هي الجسد مع الروح، النسمة، ولهذا النسمة تطبق على ماذا؟ تطبق على الحي. النسمة هي الجسد فيه روح، إذا كان الجسد فيه روح نسميه نسمة، إذا كان الجسد بدون روح نسميه الروح أو نسميه النفس. جيد. هنا الرواية عندنا الرواية تقول ثم يوصل الملك فينفخ فيه روح ويؤمر بأربع، هذا ملك واحد، لكن هناك رواية أخرى تقول لا، قل ملك ينفخ الروح وملك يكتب أربع كلمات، يعني كم من ملك؟ في رواية اثنين. الرواية التي عندنا الآن رواه البخاري ومسلم تقول ثم يرسل الملك، الملك هذا ملك من الملائكة، اسمه غير معلوم، وذكرنا في دروس الإيمان بالملائكة بأن الملائكة لهم ضمائر، عندنا ملائكة موكلة بالأجنة، موكلة ماذا؟ بالأجنة، فينفخ فيه الروح ويأمر بأربع كلمات، بكتب رزقه، أن الإنسان إذا كان في بطن أمه أربعة أشهر وعشرة أيام يكتب رزقه، إن كان غنيا غنيا وإن كان فقيرا فقيرا. وذكرنا بأن أهل العلم قسموا الناس في الأرزاق إلى أربعة أقسام، من الناس من يبدأ الدنيا غنيا ويموت غنيا واسع الرزق، يبدأ واسع الرزق ويموت واسع الرزق، من الناس من يبدأ ضيق الرزق ويموت ضيق الرزق، يعني يعيش فقيرا، يبدأ الدنيا فقيرا ويموت ماذا؟ فقيرا. من الناس من يبدأ الدنيا غنيا في آخر حياته يموت فقيرا، ومن الناس من يبدأ حياته فقيرا وآخر الدنيا يموت ماذا؟ غنيا. ولكلها بالقضاء والقدر، لأن دوام الحال من المحال. في القرآن الكريم الله عز وجل وعدنا بالرزق بكم؟ في مئة آية، في مئة آية، وقلنا الشيطان وعدنا بالرزق في آية واحدة، الله عز وجل أمرنا بالعبادة ووعدنا أن يرزقنا في مئة آية، والشيطان أمرنا بالمعصية ووعدنا أن يرزقنا في آية واحدة. قال الحسن البصري فصدقنا الكاذب وكذبنا صادقا، فصدقنا الكاذب من هو؟ يعني الشيطان، وصدقنا عقل وكذبنا الصادق وهو الله عز وجل. نعم. وربنا قال في القرآن الكريم وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. أهل العلم صمتوا قاعدة قالوا الرزق له أسباب وله أسرار، أسبابه الأرض أسراره السماء، الإنسان لابد من الرزق يتخذ السبب، أين يتخذ السبب؟ السماء تتخذ سبب أين؟ في الأرض، لكن سر الرزق أين موجود؟ في السماء. ثم قال تعالى في الآية فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، معنى الله عز وجل أخبرنا ثم أقسم على الخبر، هذه الآية سبب، وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذه الجملة ماذا؟ جملة خبرية، يعني جملة اسمية، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم الله عز وجل أقسم على الجملة، يعني أقسم على كلام ليؤكد كلام، قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقول الحسن البصري لعن الله قوما أقسم الله لهم على رزق ولم يصدقوه، في هذه الآية تشير إليه، لعن الله قوما أقسم الله عز وجل لهم بالرزق ولم يصدقوه. نعم، ما حالنا اليوم وحالنا بالأمس وسيأتي حالنا فيما بعد، أن الناس تجدهم يخافون من الرزق، لماذا؟ لأنهم لهم إيمان ضعيف. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم يهرب من رزقه كما يهرب من موته لأدركه رزقه كما يدركه موته، هذا صحيح. لو الإنسان إخوان يهرب من الرزق كما يهرب من الموت، هل الإنسان إذا هرب من الموت هل يدركه الموت؟ ولو كنتم في بروج مشيدة، الإنسان يموت، بما أنه أنت لك رزق دليل بأن الرزق يأتيك ولو كنت ماذا؟ كنت في أي مكان. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه الرزق رزقان، رزق يأتي ورزق تأتيه، كان رزق هو يجي في الدار، أحيانا تجلس في البيت ويجيك رزق، وأحيانا لازم تخرج من البيت تفتح الباب وتتخذ السبب وتروح تخدم وفي المساء تأتي برزق. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الرزق رزقان، رزق يأتيك ورزق تأتيه. المهم الرزق الذي يأتيك والرزق الذي تأتيه دليل بأنه رزق من الله تبارك وتعالى، ما دام الفم مفتوح الرزق الرزقنا، يقول بكسب رزقه وأجله، يعني كم يعيش هذا الإنسان، لأن الأجل أجلان، أجل يثبت وأجل يمحى، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للأبي، هذا أجل ماذا؟ أجل اللوح المحفوظ، لأن الإنسان الأجل فيه مكتوب أمراه، مكتوب في حاسبه، مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في صحف الملائكة. الأجل أجلان، عندنا أجل الله عز وجل يكتب لك العمر مرتين، يكتب لك عمر، يكتب لك عمر مرة في اللوح المحفوظ ومرة مكتوب في صحف الملائكة. العمر الذي مكتوب في اللوح المحفوظ لا يبدل، أما عمر الذي مكتوب في صحف الملائكة يبدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه ويمسأ له في عمره، معنى يقال له في عمره هذا، فليصل رحمه، لأن صلة الرحم، صلة الرحم تزيد في العمر، صلة الرحم على تزيد في العمر. لكن أي عمر؟ هل هو اللي مكتوب في اللوح المحفوظ اللي مكتوب عند صحب الملائكة؟ مكتوب عند صحب الملائكة، لأن العمر عمر بن آدم الذي مكتوب في اللوح المحفوظ لا يبدل. الدليل قوله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ولهذا عمر بن الخطاب كان يدعو يقول: اللهم إن كنت، اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. وين؟ في اللوح المحفوظ أم في صحف الملائكة؟ صحف الملائكة. وعمر بن الخطاب كان يدعو، والأثر صحيح، كان يقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، أي في صحف الملائكة، لأن صحف الملائكة تبدل، واضح، تبدل بالأعمال الخيرية. بخلاف اللوح المحفوظ، كان الفضيل بن عيينة يقول: اللهم أعطي نصف عمري هارون الرشيد. والدليل، دليل بأنه من أين يغير العمر، من الصحف أم من اللوح؟ هارون الرشيد كان يدعو في السجود يقول: اللهم أعطي نصف عمري لهارون الرشيد. هنا العلماء استنبطوا بأن الأجل نوعان، عندنا أجل ثابت لا يبدل، وعندنا أجل يبدل، هذا يبدل بالطاعات. الأجل الذي يبدل بالطاعات هو الذي مكتوب في صحف الملائكة، والأجل الذي لا يبدل هو الأجل الذي مكتوب في اللوح، في اللوح المحفوظ. تبقنا هذا الله، نعم، يقول بكتب رزقه وأجله. ولهذا العلماء ما أجازوا أن الإنسان يسأل ويقول له قداش عمرك، ما يسمع هذا السنة الكلام، يقول له كم عشت من عمرك في التوحيد. وأنا لما أسأل إنسان سأسأل إبراهيم ما يجوزيش نقول له قداش عمرك، ناس يعني يقول له قداش عمرك، يقول لي عمري 30، معناها تسمي أنا عمري 30 وما يعلمش، ونقول له كم عشت من عمرك، يقول لي عشت من عمري 30، معنى أني ما علمت قداش عشت. خطأ أن تقول له قد عمرك، الأصل في الشرع نقول له كم عشت من عمرك، كم لك من الأولاد؟ عندي 5. كم عاشوا من أعمارهم؟ يقول لك الكبير كذا والصغير كذا، ما يجوزكش تقول له قداش عمره ابنك الكبير وقداش عمره ابنك الصغير، ما يجوز. قل له كم عاش من عمره، لأنه عاش من عمره 10 سنوات، والله عز وجل كثير في اللوح المحفوظ 20 سنة. كي تقول قداش عمره معنا راك تدعي بأنه مكتوب في اللوح المحفوظ 10 سنوات. مستلام عز وجل، أي نعم، أي رسائل، ما عندوش رسائل. نعم، قال كم عشت، أو قال العلماء نقول كم عشت من عمره، نعم، بكتب رزقه وأجله وعمله. يكتب الكلمة الثانية، الكلمة الأولى هي الرزق، والكلمة الثانية هي ماذا؟ الأجل. الكلمة الثالثة هي العمل. هل يعمل هذا الرجل بعمل أهل النار أم يعمل بعمل أهل الجنة؟ كيف يكون عمله؟ هل يكون عمل خيري أم عمل ماذا؟ شر، والعياذ بالله. ولهذا العلماء يقولون هناك من الناس من يبدأ الدنيا عاصي وكافر، ويبدأ الدنيا عاصي ويختمها بالصلاة. يوجد من الناس بعض الناس دخل الدنيا وهو كافر، خرج من الدنيا وهو مؤمن، يعني يخرج من بطن أمه كافر. وذي موجودة في وقت النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة، مثال أبو سفيان، مثال عكرمة بن أبي جهل، مثال عمر بن الخطاب. واضح، بدأ أبو عمر بن الخطاب كما ذكرنا في ترجمته بدأ كافرا، لكن ختم بالإسلام. واضح، ومن الناس من يبدأ مسلما ويموت كافرا، ختم السوء. بعض الناس يكون مسلم، يكون يصلي، يصوم، يفعل الخير، لكن والعياذ بالله في آخر عمره يترك الصلاة ويموت كافرا. موجود بكثرة. اثنين، ثالثا يوجد من الناس من يبدأ ماذا؟ يبدأ مؤمنا، يبدأ صالحا ويموت صالحا، يخرج من بطنه إنسان صالح، يكبر صالح حتى يموت إنسان صالح، هذه موجودة. ويوجد من الناس والعياذ بالله تجده يعيش يخرج من بطن أمه ماذا؟ من بطن أمه صالح ويموت صالح، كأبي جهل. أبو جهل مثلا من بطن أمه شقي ومات شقي. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل من بطن أمه سعيد ومات سعيد. أبو عمر الخطاب نزل من بطن أمه شقي مات سعيد. وقس على ذلك من الناس الذين ارتدوا، معنى الناس أربعة. الناس ماذا؟ أربعة. جيد، يقول وبكتب عمله وشقي أو أم سعيد. ما هي شقي وسعيد؟ ما كان شقي وسعيد خطأ، لأنه ما كان شقي وسعيد أصلا، يعني إما تعيش شقي إما تعيش سعيد، ما كان شقي وسعيد، لأنه الشقاوة والسعادة ماذا؟ ضدان لا يجتمعان، كالنجاسة وطهارة. قميص هذا يا إما تقول لي نجس يا إما تقول لي طهر، ما تقول لي شو طهر بس هذه النجاسة، ما تصلح معنى نجس. صاير نعم، ما كان شقي وسعيد، شقي أو سعيد، ما كانش واحد يعيش مثال شقي وعيش سعيد نفس الوقت، ما كانش يا إما يعيش سعيد يا إما يعيش شقي. تفرقنا ولا ما تفرقنا؟ هذه معنى الكلام. هنا قال أو، لأنه كان رواية أو وكان رواية أم. أما رواية وأم ما كانش شقي وسعيد، شقي وسعيد هذه موجودة في القرآن لكن ليس معناها كتابة، معناها يوم القيامة. جيد، يقول شقي أم سعيد. الإنسان في بطن أمه يكتب هل يعيش شقاء، معنى شقاء يعني يتعب في هذه الدنيا أم لا يتعب، لأن هنا العمل يفسر ماذا؟ يفسر بالصلاح والطلاح، والشقاء والسعادة يفسر بالأعم، يعني يقول شقي معنى عاص، ونقول سعيد معنى طاح، وتأتي شقي معنى شقي معنى يتعب في الدنيا، يتعب في تحصيل الأرزاق، وسعيد لا يتعب في تحصيل الأرزاق. وكان بعض الناس مشاكل من اللي صغير هو يتعب يتعب يتعب حتى يموت، ربما يموت الوالد نتاعو يتركوا يتيم، تجده يتعب في طلبي الرزق. هذا معنى الحديث، لأنه شقي أو سعيد أم سعيد الذي أوسع من الآخر، أوسع من العمل. يقول وشقي أو سعيد، تنبه هنا الشقاء أو السعادة هي وين يا جماعة؟ في الظاهر أم في الباطن؟ في الباطن. إذا نقول فلان شقي فلان سعيد، لأن السعادة كما قال بعض السلف ليست قميصا يلبس أو بيتا يسكن. واضح، السعادة ليش يا جماعة بيت يسكن أو كما قال العلماء سيارة تركب أو كذا أو كذا. السعادة عبارة ماذا؟ عبارة عن هدوء وطمأنينة في القلب، وهذه السعادة جماعية مثل الله عز وجل لبعض الناس وينزعها لبعض الناس. ولهذا بعض العلماء ماذا يقولون؟ ذكرنا في تعريف المال في دورات مرة، قال العلماء المال هو جواز سفر عالمي. المال بعض العلماء يعرفه جواز سفر عالمي، فمن عالمي يعني يكون تحب المال، يكون تحب جواز سفر عالمي يأخذك حيث شيء إلا السماء، السماء الداخل من داخل يكون تحب الأرض يطلعك من الهواء، بس تدخل في وسط السماء مستحيل، أمر لا يعني يجيب لك كل شيء إلا السعادة. هذا تعريف المال، يجيب لك وش تحب إلا السعادة ما يجيبوش المال. وعيد، قال بعض أهل العلم المال هو جواز سفر عالمي يأخذك حيث شئت إلا السماء، يجلب لك ما تشاء إلا السعادة. وبالطبع المال جماعة لمجد السعادة، صحيح ولا لا؟ يقدر الإنسان يكون أفقر الناس وأسعد الناس، ويقدر الإنسان يكون أغنى الناس وهو أشقى الناس. لأن السعادة إخواننا هي دائما ماذا؟ بالعبادة، السعادة دائما بالعبادة. بعض الناس يكتب عليه أن يعيش شقي، وبعض الناس والعياذ بالله يكتب عليه أن يعيش وبعض الناس خير إن شاء الله يكتب عليه أن يعيش ماذا؟ سعيد. لماذا فلان شقي وفلان سعيد؟ هذا سر الله في الأرض. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه القضاء والقدر سر الله في الأرض، فلا تفضح سر الله بين عباده. نجد إنسان زوج لعله زوج إخوة، واحد شقي واحد سعيد، ما نروحش لنا في البلاد أصلا، زوج إخوة أمهم واحدة وبيهم واحد، تجد واحد شقي والآخر ماذا؟ سعيد. لماذا فلان أمه واحدة وأبوه واحد أخوان شقيقان واضح. لماذا هذا شقي وهذا سعيد؟ لماذا؟ سر لا يعلمه إلا الله عز وجل. يوم القيامة، يوم القيامة نعلم، نعلم لماذا فلان شقي ولا سعيد، لماذا هذا زوج خاوة فلان كان يصلي كان يتصلى، لماذا هذا كان صالح ولا كان طالح، لماذا هذا كان مسلم وأخوه كان كافرا. هل لماذا؟ عبارة عن قضاء وقدر لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نعم يقول شقي أم سعيد. ثم قال فهو الذي لا إله غيره، هذا قسم من النفس صلى الله عليه وسلم. نستنطر علماء فائدة أن الإنسان يجوز أن يحلف على أمور الغيب أو يحلف على الفتوى. الإنسان لما يفسي يجوز له يحلف، والإنسان لما يفسي ويرى بعض الناس ربما في قلوبهم شيء يحلف لهم على الفتوى. أجاب العلماء هذا الحديث، هذا ضابط أول. وضابط ثاني قال العلماء إذا كنت تكلم الناس في أمر غيبي جاز لك الحلف، لأنه هذا أمر غيبي أم أمر شهادة؟ أمر غيبي جاز لك الحلف. قال فهو الذي لا إله غيره، هذا قسم. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم القسم للنبي صلى الله عليه وسلم، يقسم العلماء إلى أنواع. أحيانا يقول والذي نفس محمد بيده، أحيانا يقول والله وإيم الله ورب الكعبة والذي لا إله غيره والذي لا إله إلا هو، هذا قسم النفس صلى النفس كي يحبط يشكر. يقول أحيانا فوالذي لا إله غيره، اثنين فوالذي لا إله إلا هو، اثنين ورب الكعبة، ماذا؟ ويم الله، ويم ويم الله، لأن هذه الواو هي واو القسم، واضح؟ ويم الله. ثم يقول والله، ثلاثة خمسة سادسا والذي نفس محمد بيده. هذه ست أنواع. النبي صلى الله عليه وسلم حصر بعض علماء التوحيد كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، يقسم في ست أنواع. حروف القسم معروف، الألف عفوا الواو والباء والتاء، واضح. وبعض العلماء يزيدوا التاء، واضح، لأنه عند علماء الفقه، أنا بديت المفائدة، عند علماء الفقه حروف القسم ثلاث، وعند علماء اللغة حروف القسم أربعة. علماء الفقه يقولوا حروف القسم ثلاث، والله بالله صلى، والله بالله صلى، معنى حرف الواو وحرف الباء وحرف التاء، هذه إذا دخلت على لفظ الجلالة تدخل على اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، وإن كانت تاء تدخل إلا على الله، أما الواو والباء تدخل والرحمن بالرحمن تدخل على أسماء أخرى، أما التاء التاء تدخل إلا على الله لفظ الجلالة تالله، نقولوش تالرحمن، وتاء الحيوم أو تاء القيوم يقولوا والقيوم بالقيوم وما شابه. قلت حروف القسم عند علماء الفقه كم؟ تاء. علماء اللغة يزيدوا حرف الهاء، علماء اللغة يقولوا هلا، هذا حرف قسم عند من؟ عند علماء اللغة. لكن علماء الفقه أجمعوا بأن الحروف ثلاث، الواو والباء زد والتاء. قال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، يعني الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة، يعني إنسان صالح ومد من الطهر، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني إنسان يعمل بعمل أهل الخير سبحان الله، يعمل يصلي يصوم يزكي حج يدير خير، يعني يقال من حياته إلا ربما يومين ثلاثة أيام يموت، يومين أو ثلاث أيام ثم يموت. تجد هذا الإنسان يعمل معصية يختم الله عز وجل بالمعصية يدخل النار، هذا بمعنى الحديث، يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع. ما معنى ذراع؟ ذراع دي مدة من الزمن، ليس ذراع بمعنى ذراع، يعني مدة من الزمن، فيسبق عليه كتاب. ما معنى يسبق عليه كتاب؟ الذي كتب أين؟ في بطن أمه، لأنه ماذا؟ قلنا بدأ سعيدا وختم شقيا، والعكس يأتينا بدأ شقيا ويختم سعيد. قال فيسبق عليه كتاب، الكتاب الذي ذكرنا أن الملك يكتب ماذا؟ أربع كلمات، كتب رزقه وأجله وعمله وشقي ماذا هو؟ وسيد. فيعمل بعمل أهل النار، فيعمل بعمل أهل النار، واضح؟ فيدخلها، معناه في آخر حياته يدير معصية ويموت على المعصية فيدخلها. لماذا؟ لأن العلماء يقولون العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، يقول الإمام أحمد رحمه الله العبرة بالخواتيم، ويقول ابن القيم رحمه الله يقول إنما تلاقي ربك في آخر عمره. الإنسان اللي يتلاقى مع الله عز وجل مش بحياته كاملة مش دير، وإنما بما في آخر عمره. ولهذا العلماء يقولون الخاتمة ميراث ترث، والخاتمة تسمى ميراث السابقة. ترث كنت تدير في حياتك، كنت تدير الخير ترث الخير في الموت. لكن يأتينا العكس في هذا الحديث، وش كنت تدير في حياتك؟ تدير السيئات ترث سيئات والعياذ بالله. ولكن هنا ما ورث، إنسان عمل الخير ورث الشر، الآخر عمل الشر ورث الخير. العلماء يقولوا هنا فيما يبدو لك كان إنسان غير صالح غير مخلص. يعني إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، العلماء يقولوا له معنيان، يا إما يكون إنسان مش مخلص يصلي باش يقولوا فلان مصلي، أو يصوم باش يقولوا الناس فلان صائم، أو يزكي باش يقولوا الناس فلان يزكي، أو يحج باش يقولوا الناس ما شاء الله، يعني يعبد ربه لكي يقال، يعني ما عندوش مرتبة الإحسان التي ذكرها بها جبريل، اعبد ربك كأنك تراه، ما عندوش، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعبد الله ليقال. وإنسان غير مخلص معناه في آخر الزمان ذلك الرياء وذلك الشرك هو السبب في موته على الخاتمة السيئة. هذا قول بعض العلماء، لأن العلماء يقولوا مستحيل الإنسان يكون مخلص حياته كما يموت على السوء، مستحيل، لأن ربنا قال يثبت، واضح، لأن الثبات يأتي بالتثبيت، التثبيت في القبر والثبات فوق الأرض. يقول الشيخ السعدي رحمه الله الثبات فوق الأرض والتثبيت تحت الأرض. الثبات يكون منك والتثبيت يكون من الله. إذا كنت ثابتا يأتيك التثبيت، الثبات لما تكون حي، والتثبيت لما تكون تسأل عن الأسئلة ثلاث، من ربك من نبيك وما دينك. يعني الحديث هذا يفسر بمعنيين، المعنى الأول أنه كان يعمل حياته كلها بعمل أهل الجنة رياء وسمعة، لأن من رأى الله به ومن سمع سمع الله به. معنى لو كان الإنسان حياته كاملة مخلص مستحيل أن يموت على الخاتمة السوء. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني، علماء يقولون يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر أمام الناس ولو مخلص، لكن في السر يعمل بعمل يعني ما واضح، يعني لما يكون وحده في البيت يدير الشر، واضح، يكون وحده في البيت يفرج المحرمات يدير المحرمات كذا يخون الأمانة، لكن أمام الناس إنسان صالح ولو إنسان مخلص، ولو راه إنسان مخلص. هذا التفسير ثاني، ولو راك إنسان مخلص في السر، في السر كما قال العلماء في الجلوات، الجلوات هي أمام الناس، وفي الخلوات أما تكون وحدك. الأعمال السرية في الخلوات تفسد الأعمال الصالحة، أو الأعمال الصالحة في الخلوات تفسد الأعمال الصالحة في الجلوات. لما الإنسان يكون أمام الناس صالح، ولما يكون وحده في البيت ولا يكون في مكان وحده وحده مغلق يسكر الباب الجماعة ويدير الشر، هذا هي الشيء اللي خليك تموت على الخاتمة السوء. خاتمة السوء هي الأعمال الفاسدة في السر، أعمال فاسدة في السر. ولهذا هذا العلماء يقولون خاتمة السوء، عندنا خاتمة علامات السوء الخاتمة، بعضهم يقولون علامات قبل الموت، وهناك علامات تظهر بعض عند التقسيم، وأسمى جيدا تأتينا في دورة الجنائز. هناك علامات سوء الخاتمة، كاين علامات كيموت تبان عليه، وكاين ناس ما تبانش عليه يموت عادي لما نجيو نغسلو تبان عليه، وكاين علامات تبان عين تبان في الجنازة في الدفن، وكاين علامات تبان ما أعلن دفنه الروح. علامات سوء الخاتمة أربعة، يا إما تظهر يعني تموت سوء خاتمة، تموت بحالة يشوف الناس، إما ما تبانش عليك أنت لما تموت تبان عليك عند التغسيل، يعني تبان لي علامة الرجل خاتمة السوء شنو غرز من الناس فقط، وزوج من الناس العمال هم اللي غسلوه، واضح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغسل موتاكم إلا الأمناء. ما من الأمناء؟ يعني الناس ما يتكلموش بعيوب الموتى، لأن الإنسان قد يموت خاتمة السوء ما يجوزوش إنسان يحكي لي يقول أني شفت ورأيت وكذا وكذا وكذا، ما يجوز له. وهناك خاتمة سوء تظهر متى؟ ما تظهرش عليك لما تغسل، وما تظهرش عليك لما تموت، تموت موت عادي وتغسل عادي، لما يجوا يدفنوك تظهر علامة يتعجبون الناس، هذه علامة سوء، الدليل بأن سوء الخاتمة. وهناك علامة يقول العلماء العلامة الرابعة هي لما يدفن الإنسان ويرجع، وفي بعض الآثار بعض الناس دفن والله غطتهم الأرض، غدا لقوه فوق القبر، موجودة آثار صحيحة، مرة كم من مرة حدث عند السلف، وقيل حدث عند في زمننا هذا المعاصر، يدفنون ويروحون البيت، لما يجوا لي مرة أخرى يجدوا ماذا؟ يجدوا القبر من القبر مفتوح، يجدوا أحيانا يجدون الميت فوق القبر، هذا دليل بأنه خاتم خاتم سوء من الله سلام عليه. يعني خلاصة الكلام، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة مدة من الزمن ثم يسبق عليه كتاب الكتاب يعمل بعمل أهل النار، ماذا نستفيد؟ نستفيد أنه ليس مخلص، لأنه لو كان إنسانا مخلصا مستحيل يخبر الله عز وجل. هذه الفائدة الأولى. فائدة ثانية نستفيد من الحديث أن الإنسان هذا إما كان يعمل الخير أمام الناس وأمام نفسه، ما يعمل الشر. لماذا؟ لأن عمل السر الفاسد هو سبب في سوء الخاتم. الأعمال الصالحة السرية هي أسباب سوء الخاتم. ليش؟ لأن الخاتمة ميراث السابقة. مش كنت تورث، يعني مش كنت تدير تورث، كنت تورث تعمل الشر تورث الشر، كنت تعمل الخير تورث منا تورث الخير. والجزاء من جنس العمل، نسأل الله السلامة والعافية. جيد. يقول فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ما يعني عمل بعمل؟ عمل واحد. وش معنى يحيطك يعني يجيبها مدة من زمن وعاصي؟ لا لا، يكون 60 سنة ويصلي يدير غلطة برك ويموت عليها. ولهذا يقول ابن كثير من أحب شيئا عاش عليه، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء ناق الله عليه. إنسان يكون يحب حاجة يعيش عليها، واللي يعيش عليها يموت عليها، واضح ولا يعوذ بالله؟ واللي يموت عليها إلى حين المعذور عليها، سواء كان في الخير أو كان في الشر. أعيد، قال ابن كثير من أحب شيئا عاش عليه، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء ناق الله عليه. يعني الشيء اللي تحبه تعيش عليه، واللي تعيش عليه تموت عليه، والعياذ بالله. تحب الرشوة تعيش مرتشي وتموت مرتشي، تحب المسجد تعيش في الجامع وتموت في الجامع، لأن الله عز وجل يختل لك الروح تاعك على الشيء اللي تحبه. إن كنت من الصغر تاعك تحب الشر تعيش مشاري وتموت سوء خاتمة. من صغرك تحب الظلم، من صغرك تحب الكذب، صحيح ولا لا؟ كاين بعض الناس ملي صغير ملي يخرج من كل شمو ويحب الظلم، يظلم الناس. هذا الإنسان مجرم، يحب الظلم. واش يعيش؟ يعيش ظالم. وكيفاش يموت؟ من ظالم. لماذا فرعون مات ظالم؟ لأنه من بطن مو يحب الظلم، عاش ظالم مات ظالم. لماذا أبو جهل مات كافر ومات شقي؟ لأنه خرج من بطن مو يحب الظلم، يحب الكبر، يحب التكبر، عاش متكبرا، مات ماذا؟ متكبرا. في الغالب يا إخوان الشيء اللي يحب حاجة، الإنسان اللي يحب حاجة يعيش عليها طول حياته، واللي يعيش عليها ماذا؟ إلا قيمة عند الله. فرق يا إخوان الإنسان يموت ساجد، وفرق بين الإنسان والعياذ بالله يموت شارب خمر. لأنه تموت ساجد ربي سبحانه عز وجل يحاسبك وأنت ساجد. إنسان يموت شارب خمر الله عز وجل يحاسبك وأنت شارب خمر. فرق ولا مو فرق يا جماعة؟ فرق ولا لا؟ فرق، فرق كبير، شتان شتان بين إنسان يموت ساجد وإنسان يموت ماذا؟ جيد. إنسان يموت صلي صلي، إنسان يموت تارك صلاة. هنا لما يقولوا إن الله غفور رحيم، إحنا البشر فيما بيننا، لكن من يثبت بأن الله غفور رحيم؟ اثبت لي يا حكاية. إحنا لما يموت الإنسان بالعاطفة تاعنا، بالعاطفة تاعنا يقولوا فلان إنسان طيب وعاقل وكذا، ولو ما يصليش واضح في سنة الله. إحنا لأنه فيما بيننا بشر نشق على بعضنا، لكن من يثبت لك يا أخي الكريم؟ قال أبو بكر الصديق لو وضعت رجلي اليمنى في الجنة والأخرى خارج الجنة ما أمنت مكر الله. قالوا ما نمش مازال من خلف الجنة نقدر ندير غلطي. يقول الله ارجعوا. أبو بكر مع ذلك قال رجلي اليمنى في الجنة ورجلي اليسرى خارج الجنة وما نمش باللي راني جيت من النار لأنه مازال ما دخلش. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو نادى مناد يوم القيامة كلكم من أهل الجنة إلا رجل لقلت إنها عمر. لو ينادي منادي يوم القيامة كل الناس من أهل الجنة إلى رجل واحد وما يبينوش الملائكة من هم، قال عمر يقول أنا. وما أدرك ما عمر. معنى إخواننا الإنسان دائما ينتبه لحسن الخاتمة، حسن الخاتمة. وكيف يموت الإنسان على حسن الخاتمة جماعة؟ ولابد له من الرفقة الصالح، المكان الصالح زاد والجليس الصالح، هذا ما اللي يخليك تموت بخاتمة حسنة. لازم بلاصة اللي تقول فيها تكون صالحة، واللي تقول لا يكون صالح. إنسان اللي عنده سوء الحوايج يموت بإذن الله خاتمة ما شاء الله. أسبابه مش علامات، أسبابه حسن الخاتمة المكان الصالح والصاحب الصالح. اشرح القاعدة جيدا. سوء الحوايج البلاصة اللي تقعد فيها لازم ما فيهاش المعصية، يعني تقدر تقعد انت ثم تقعد في مكان يقمر فيه. شنو تقمر؟ تموت معهم. من كثر عدد قوم حسب منهم. الملائكة اللي يحسبوا الإنسان اللي كثر، بقول تاميثا 10 من الناس راح يديروا الصلح في زوج، وانت ماشي معهم صلح على بلك شنه الملائكة يحسبوك في 11 مش زوج في 10، رغم أنه 10 نيوين راح يديروا الصلح وانت ماشي معه، قالوا لك أمر خارجي ماشي وانت ما علبش وش كاين أصلا. الملائكة يحسبوا 10 و 11 لأنه من كثر عدد قوم حسب منهم. كثرت عدد الناس في الخير يحسبوك من الملائكة الخير، كثرت عدد الناس يشربوا خمر تقعد معاهم واضح يحسبوك الملائكة معاهم، ولو ما تشرب خمر ما تقولش اني جامس برك وكذا وكذا محسوب واضح، معناه انت تكثر الخير وتكثر الشر. انسان يجلس مكان كالمسجد مكان صانع لا مو صانع، راك انسان امي ما تقرا ما تكتب ما تعرفش حتى كلمه الباء، تسكت تجي في الجامعه وتقعد متكي وتموت خاتمه حسنه والله ما يحسنها، ما قراش ما صلى ما قرا ما ولش، مادام قاعد في مكان مليح خاتمه حسنه. انسان يا اخواننا انسان ما يشرب خمر ما يدير ولا شيء، جاي على المخمره متكي دائما يتكي على المخمره ويعلم بلي مخمره كيموت خاتمه ولا ما يسوق. قال عمر من عرض نفسه للتهم لا يلومن من اساء به الظن، تعرف روحك للتهمه تفدي من متكي على المخمره ما تقولش ما نعرفش، اللي يجي عاقل يقول فين نشتري شرب الخمر ما تقولوش يا قلت لانك متكي على ذاك المكان. انسان يقول مع الناس ياكلوا الربا وهو ما يشرب يقول لك لا يا اخي كريم لا، هذوك الناس ياكلوا الربا انت ولو راك تخدم بالحلال تقول مع الناس ياكلوا الربا، هذوك الناس الاصل ماذا؟ اصل هذوك الناس هجرهم لان الناس عاصين الله عز وجل. واضح المكان الصالح دائما نجمع الانسان يخير الباطل يقعد فيه شي يقعد وحده واضح، ولو تقعد وحدك تجي في مكان صالح واضح انسان يقعد قاعد قدام دار بين قوسين يخدم خدمته ويجي تولد دار ويقعد ومات جماعة ما ظلم ناس ما ظلمناش انسان جماعة قاعد امام مخمرة ولا قاعد امام مكان تاع غناء ولا قاعد امام حاجة محرمة وين يقمروا الناس وين كذا. عمر بن عبد العزيز قيل له يا امير المؤمنين جنود يمشوا في المدينة وجدوا ناسا يشربون الخمر ومعهم صديق صائم صاحبهم كما راهي الان موجودة، يقول لك صاحبي ما جيتش فيش ندير له نقعد معاه، يقول لك انا والله ما نشرب خمر وما نقمر نصلي، يقول لك صاحبي انا والله تربيت انا وياه ما قدرتش هو مازال ما هداش ربي ما قدرتش اخليه، تلقى انسان صالح وقاعد مع صاحبه شرب خمر هو يشرب الخمر وقاعد معاه ولا يشرب المخدرات وقاعد معاه هذه، ويقول لك ما عندي ما ندير الله يهديه. خطأ عمر بن عبد العزيز قيل له يا امير المؤمنين ان مررنا بالمدينه وجدنا ناسا يشربون الخمر ووجدنا رجلا صائم جالس معهم ماذا نفعل يا امير المؤمنين؟ قال ابدأوا به الجلد، قال قبل ما تجلدوا مخمرين جلدوا صائم، قال به ابدأوا يعني الجلد ابدأوا هذاك الرجل جيبوا الصائم هذاك اللي يصلي اجلدوه واضح، ثم جلدوا ناس الخمارين لماذا يجلدوه؟ معنى انسان سبحان الله انسان صائم كيف يعني بما ناس مخمرين؟ اي ما قبل ما تجيش العقل الذي اصلا اخوان الذي لا يفسد لا عالم لا شيخ لا امام، انسان صائم انسان صالح كيف انا صائم روح نقول مع الناس يقمر ولا كيف انا انسان نصلي ونحفظ شويه من القران 10 ايات ولا 20 ايه ولا 10 احزان كيف نقول مع الناس يسمع الغناء؟ مستحيل مش مقبوله اصلا واضح ليش؟ لان الصاحب ساحب صاحب ساحب والطابع سارق اللي في طبيعه يسرق يا جماعه بس تعود تصلي تحفظ القران تحفظ القران تحفظ القران تقول مع انسان يسمع الغناء تقول يسمع الغناء كيف؟ لأن بعض السلف يقولوا من صاحب المصلي صلى ومن صاحب المغني غنى، فإنسان ما تصليش تمشي مع اللي يصلي وتولي تصلي بإذن الله لا ما تصليش غير وقت تصلي، إنسان يقول مع اللي يغني وقت يولي يغني، هذه يقول العلماء من صاحب المصلي صلى ومن صاحب المغني غنى، لا عن المرء لا تسأل وتنعل عن خميل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله كيف أعرف أني أحسن؟ قال اسأل جيرانك إن قالوا أحسنت أم أحسن؟ قالوا أنا ما نعرفكش، قالوا اسأل الناس يسكن قدامهم، لا قالوا راك إنسان صالح راك إنسان صالح. واضح؟ لأن أقلام ألسنة الخلق تسمى أقلام الحق. ألسنة الخلق تسمى ماذا؟ أقلام الحق. تسكن أمام 10 من الجيران، الجيران يقولوا ما شاء الله فلان، خلاص عند ربي راك إنسان صالح. تسكن قدام 10 من الجيران وكل هاربين منك، صلي ورقعد. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اسأل جارك إن قال أحسنت فقد أحسنت. واضح؟ وبعض العلماء يقولون من زكاه جاره في الحضر وزكاه رفيقه في السفر وذكاه صاحبه في المتجر هو صاحب. تعمل كذا من الناس كيف تسكن معاه، كيف تسافر معاه، كيف تخدم معاه، في هذا هو الناس عاشت في حياتك واش عاشت، عاشت هذا من الناس موش الزوجة تاعك وأولادك، حيث الناس تسكن أمامه، يا إما كاينين الناس تسكن قدامهم ولا الناس تخدم معاهم ولا الناس تسافر معاهم. لا رحت لي يسكن قد... فلان رحنا قدام الناس يسكنوا قدامه، قالوا لنا ما شاء الله، زدنا رحنا سقسينا الناس يخدموا معاه، قالك ما شاء الله، سقسينا الناس اللي يسافروا معاه، قالك ما شاء الله، خلاص انسان طاح. اذا زكاك جارك في الحضر ورفيقك في السفر وزميلك في المتجر فانت انسان صالح عند رب البشر. وهذا شلون هو؟ انسان يتنبه، ان الانسان يعمل بعمل اهل الجنه 60 سنه ويصلي، يدير غلطه برك ويموت كذا، من نوجي ما تقولش معليش، انه يدير في بيت لانه تموت في البلاصه. وهذا هو اياك ثم اياك، اياك تقول انا انسان صالح وراني قاعد مع جماعه الله يهدي ما يهمنيش فيهم. هذا الناس الشيطان يلبس على الناس يقول لك انا ما يهمنيش فيه، انا راني نصلي وراني قاعد الان بعد خمس دقائق برك انا حيفك في الروح ونمشي، ما يهمنيش فيه، او يشرب المخدرات ويتحاسب. لا يا اخي الكريم، الملائكه يكتبوا خمسه يشربوا المخدرات والسته قاعد يكتبوا سته. واضح عندنا خمسه من الناس يصلحوا بين الناس وواحد قاعد معهم على بالو شفته واش كاين يكتبهم سته، لانه من كفر عدد قوم حسب منهم. هذه قاعده، هي تكفر عدد قوم في الخير ام في الشر؟ كفر عدد الناس في الخير لا تكفر عدد الناس اي في الشر. والصديق الصالح يعود انسان تمشي معاه يذكرك، يحب وقت الصلاه يذكرك، تجبد تكيف يقول لك ما يجوزكش، تجي تكذب على الناس يقول لك حرام، تجي تهضر له في واحد يقول لك لا. ولهذا قال العلماء المقهى هي مكان يجتمع فيه اثنان ليغتابوا ثالث. هذه المقهى وش هي؟ المقهى هي عباره عن ماذا؟ تعريف المقهى، من يعرف ما القهوه؟ القهوه هي عباره عن ماذا؟ عباره عن مكان يقعدوا فيه زوج باش يهضروا في الثالث. مش تقولي بالمقهى هذا المصحف يقرا ولا يطلع يطلب العلم، اللي قاعد في القهوه دائما زوج يهضروا في الثالث، واحد ما مش معاه، والثلاثه يهضروا في الرابع اللي ما كانش، والخمسه باش يهضروا. دائما القهوه فيها الهضره في الناس. اعيد، المقهى مكان يجتمع فيه اثنان ليذكروا عيوب الرجل الثالث، هاو راحها وجاهها وسرقها وشراها وابناها وكذا، موجود ولا موجود؟ اعطيني كما قلت انا في القهوه ناس هازين كتاب ويقرا، ما كانش. ما كانش. لان المقهى عدوة المسجد. القهواجي يقدر يفرق الجامع في لحظه. الجامع اخي مليان. سكون يجي يكون قهوة الله قبل الجامع ويجي بارو بوك لحظة ما تلقى حتى واحد. صح الطالب باش يفرغ القهوة لازم له 6 سنين 10 سنين دروس كل يوم لأنه يفرغ، في العام يجيب واحد. واضح؟ المسجد القهوة تفرغ الجامع بدقيقة، كاين ولا ما كاين؟ فرغ في لحظة فرغ المسجد. صح الجامع باش يفرغ القهوة لازم له خدمة دائما ولعله كل يوم درس ويذكر ويعاود ويذكر ويعاود، كل 5 سنين يجي زوج. صح القهواجي كيدير لك فيلم ولا يدير لك مباراة كرة القدم 10 الصوف يروحوا يجريوا بجد. وهذا جمال الموضوع، واش فيها قهوة فيها ولا شيء؟ يعني القهوة وقيس على القهوة وقيس على العلاج الآخرين، واش فيها هنا جمال؟ اثنين يهضروا في الثالث، شكون اثنين هذا؟ زوج قاعدين يبداو يشيخوا في فنان وفنان وفنان وفنان، وبعد تحنا ومن بعد يأذن أذان نجي نصلي، ومن بعد كيخلصوا الصلاة ونجي نمدوهم، ومن بعد نجي المغرب نجيبو وكيخلصوا المغرب نسد نمدوهم، يجيب منا ويمد منا، يجيب الحسنات منا وبعد يطيش. الله معك، هذا نعمل الثاني يتنبه جماعة تمد الحسنات تبتعد صايم كان الأيام صايم ما شاء الله، كيف راك صايم ومجور روحك ومع الأخر تروح في الليل تهضر في الناس مدام الناس، يعني هاك ضد روحك ضد روحك ولا ما قدرت ضد جمال أمورك، يعني يخدم على الناس كيف أنا نتعب ونصوم ونتعب ومع الأخر نهضر فيك باش نعطيك صيامي، مستحيل ما تدوز ظلمت لي كيرك مولاي كان حتى ما يتعبك ما تعب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وصلوا وصلوا بهم. قال فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال العلماء لكي الإنسان يموت على الخاتمة الحسنة قلنا دائما يركز على أمرين، يركز على المكان الصالح والجليس الصالح، يعني يركز على المكان اللي يجلس فيه والذي يمشي إليه، ولا يوجد أفضل من المسجد، ولا يوجد أفضل من حلقات العلم في المسجد. والرجل الصالح يعني صديقك صالح، إذا كان زميلك صالح فأنت على خير عظيم، لأنه كما قال الحسن البصري: أكثر من صحبة الصالحين فإنك تكثر عدد صلاة جنازة. يزلي صاحب الناس الطيبين نار يموت جماعة، ماذا يكثر صلاة الصبح في الجنازة أم لا؟ أكثر من صحبة الصالحين فإنك تكثر عدد صفوف جنازة. إنسان جماعة يمشي مع الناس الصالحين، وش دليل؟ دليل باللي قبل ما يموت راح يصلي مع الناس الصالحين. والحديث الصحيح يقول: من قام على جنازة 40، وفي رواية 100، يصلي عليك 40 رجل صالح، 40 فقط تدخل الجنة. باش يصلي عليك ربي 40 رجل صالح؟ لا، أنت الآن كيتسمع باللي اثنين مات خمار تروح للجنازة؟ كي العلماء يقولوا ما تروحش زجرا لأمثاله. إذا كنت تسمع باللي إنسان طيب مات تابش الناس كثر تصلي عليه، الناس الطيبين الكل يصليوا عليه، معناه أنت معناه أنت كيصلي عليك 40 صالح، معناه دليل أنك تمالا فيك إنسان صالح. باش يصلي عليك الناس الصالحين إنسان صالح، وكون يصلي عليك 40 شخص فقط، 40 شخص من الصالحين دخلت الجنة. حديث صحيح، نعم حديث عائشة بارك الله فيك. وفي رواية 100، 40 رجل صالح، 40 تبنيه 40 رجل، وأكثر من صحبة الصالحين فإنما تكثر ماذا؟ تكثر صفوف جنازتك. ويقول الحسن البصري: أكثر من صحبة الصالحين فإن لكل صالح شفاعة يوم القيامة. يشفع لك، لأن الصالحين الناس الصالحين يشفعوا يوم القيامة. الشفعاء ثمانية، يبدأ بالأنبياء ويخلصوا بأولاد الصغار ثم الصالحين. الرجل الصالح يشفع، يشفع الناس، واضح؟ يقول: يا رب فلان ظلمك وفلان أذنب، يا ربي سامح. الله عز وجل يكرم الرجل الصالح ويسامح الرجل المذنب بدعوة الرجل الصالح. أكثر من صحبة الصالحين فإن لكل صالح مالا شفاء يوم القيامة. باش تكثر من صحبة الصالحين يلزمك المسجد، وش يلزمك؟ يلزمك المخمرة، مستحيل نعوذ بالله. يلزمك القهوة، مستحيل. وش يلزمك؟ يلزمك الجامع. باش تمشي مع الناس الصالحين يلزمك المسجد، العمل المسجد ريتنا جماعة. ما ولفناش أمور، الأمور اللي تبنى صغيرة لأنه ما ولفناش على روحنا بها. لو إنسان يقول لفرح وجماعة مدة من الزمن شهر برك يسير يولف البيت المسجد، البيت المسجد، البيت المسجد، والله شهر بالك ما يلحق شهر يولف ريتم يمشي عادي جدا. وعلى إخوان من الآن ما عندناش البيت المسجد، عندنا البيت القهوة، البيت القهوة من الجمعة الجمعة، البيت الجامع من الجمعة فقط. واضح إنسان جمع بيت المسجد ايش راح إنسان ذي يذكر بالله عليه، واضح بالله عليك إنسان اللي يسمع القرآن ويسمع الدرس فراح يتذكر. ثانية، ولهذا لقمان يقول: يا بني ألف صديق قليل عدو واحد كثير. كان يوصي ابنه يقول: يا بني لك ألف صديق قليل عليك، عندك ألف صاحب قليل وعندك عدو واحد بالذات، واضح عدو واحد كثير عليك يوم القيامة يبرك عند الله عز وجل، وألف صديق قليل. وكان يقول لقمان لابنه: يا بني لا تصحبن إلا من فيه خصال ثلاث، وإلا فاصحب نفسك، إذا مددت يدك مدها، وإذا رأى منك حسنة عدها، وإذا رأى منك سيئة سدها. هذا هو الصاحب يا جماعة، صاحب كما قال لقمان لابنه: إذا مددت يدك مدها، في الخير يمد، تمد يدك في الخير يمد، تمد يدك في الشر يمد، يعني عاونك في السراء والضراء. هذا هو الصديق. الصداقة هي بذل النفع قدر الطاقة. الصديق هذا ينفع صاحبه قد ما قدر ولو بكلمة طيبة، مو الصديق هكذا وقتا. الصداقة هي ما بذل النفع قدر الطاقة، والصديق من حافظ عليك في الوسع والمضيق. الصديق من حافظ عليك في الوسع والمضيق. والإخوان قال: إذا مددت يدك مدها، إذا رأى منك سيئة عد سدها، إذا شافك غلط يصطرك ما يطرش بك من الناس، وإن رأى منك حسنة عدها، إذا شافك درت الخير يشجعك ما يهبطش. هذا هو الصديق. إذا درت الشر يصطرك، وإذا درت الخير يشجعك، وإذا مديت فريدك في الخير وفي الشر يعني هكذا وهكذا. وإن قالوا لقمان يقول له: وإن فاصحب، فاصحب نفسك، وإن دير نفسك يا صاحب ما تمشي مع ورش الله الهادي. ويقول ابن القيم رحمه الله: الناس ثلاث، عندنا صديق كالداء، وعندنا صديق كالدواء، وعندنا صديق كالغلاء، إنسان أجمع بموت بخاتم السوء، إما الصديق ما الصديق جماعة؟ من الصديق؟ صاح يقول يخليك تموت بخاتم السوء، كنت جالس في المسجد خرجت من المسجد رحت للديمين ورحت لعب الكارطة رحت تشرب الخمر تشرب المخاطئات تموت معه صار ولا لا؟ سنتنبه هنا العلماء يقولون صديق كالداء. ما معنى الداء؟ مرض. كاين ناس كيما الداء صلي تقعد ما حصلت والعياذ بالله كون ما يهضرش الناس ما يصرحش لازم على الاقل يجبد يوم في النهار يجبد واحد ولا زوج ولو كلمة سوء فالصاحب كذاب ترك ذكي واه ذكي انسان مصلي وانسان دير الخير راك تعلم بلي كي تجلس مع فلان راك تعرف بلي طريقته بلي فلان كي تجلس معاه ما يخلي معاه مرة راجل لا تقول لا كبير لا صغير لا كبير ما يخلي ولا شيء كيف انت تعطيك نفسك وتقعد معاه وتخلي حسن يروح كيف هذا داء ولا مداء هذا صاحب كذاب يا بارك الله فيك نهار يقول لك لا ما تقولش معايا يقول لك خاصنا ماشي مليح هذا ليس شجاع سمع بك مجامله تعتذر له نهار زوج ثلاثه نهار يقول لك سامي يقول لك روح شيخ ما يمتقولش قول له تحوس صح فيك خاصنا ماشي مليح لاش تهضر في الناس كي تهضر في الناس بكي راجعوا تدي الاجر تاعها حنا الان هنا ما يقولوش يا اما يجلس الان يا اما تلقى يقول معاه وبعد يقول لك الله يهديه ما لقيت ما ندير له صاحبي وصديقي والله ما لقيت ما ندير له قول له الصديق هذا لازم ينصحوا النصيحة يأتينا حديث تميم الداري النصيحة هي حب الخير للغير ناس تنصح الإنسان حب الخير ولا لا إنسان يهضر في الناس والله انت ترك صاحبه صديقه قدم ليه قل له يا صديقي رانا أصحاب منذ كذا وكذا ترك فيك خصلة مش الله فيك خصال الله صلي صوم فيك ما شاء الله فيك خصلة نحر لأن يصفر وجهك من النصيحة أفضل من أن يسود من القبيح من القبيح لأنه يا إما نصيحة يا إما فضيحة نصيحة صفر الوجه والفضيحة تجمل بكوجة في الحل تتفضل يقول يوجه صفار يصفار ولا يحال العلماء يقولوا يصفار من النصيحة أفضل من أن يسود من الفضيحة خير من تنصح صاحب يقولوا محبس الناس خير من يجي كاش نهار واحد عاد بيجي يهضر فيه يقلي قدام الناس يقول لي وجه حمر يقول يوجه أسود لو ينصحوا في مصر قال تتكلم في الناس ما نمشيش معك تقول مع الناس الذين يغتابون واضح ليه لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم المغتاب والمستمع في الاثم سواء او كما قال صلى الله عليه وسلم ليهضر وليتفرج اذا الاثم باذن بعض الناس يقول لك انا ما هضرتش ولا يهضر يا تسمع له يا اخي كريم تنصحوا بهذا العلماء يقول من هذا انك تعمل بعمل اهل الجنه يبقى بينك وبين الجنه ذراع تعمل بعمل اهل النار تدخل النار لأن الغيبة جرى ليس سهلة لحوم الناس ليس سهلة إخوان لحوم الناس مسمومة مسمومة إخوان يكون هذا يكون لحم الناس مسموم وصاحب كالدواء الدواء هذا تسكر مرة في الشهر مرة في العام وكصاحب كالغذاء كما الماكل أو الشراب كل ما يقدر يكون ما يكون ما يشرب الماء لازم تفطر وتغدى وتعشى كاين صاحبك هذا لازم تلقى معاه الصباح وفي الظهر وفي الليل وما تلقاش معاه قلبك يحبس لا لأنه أنت صالح وكاين الناس كما المرض تتلاقى ما راهم حسنات هكذا يقولوا لهم يقولوا اصحابك انا اصحاب كالدواء واصحاب كالداء واصحاب كالغذاء واضح كالغذاء لازم نفطر لازم نتغدى لازم نتعشى باش يبقى الجسم تاعي ناشط معناه كاين اصحاب لازم تلاقى معاه الصباح ونزيد نتلاقى معاه لازم في الظهر ونتلاقى معاه في المغرب ولا في العشاء يعني كون ما تلاقاش معاه قلبي يموت يقدر الشيطان يديني لأن الإنسان صارح من تلقى معي ذكرني كذا كذا كذا كذا وأفضل الناس من إذا حضر رحب به وإذا غاب رحم عليه ذو أفضل الناس كي يحضر المجالس يرحب به كي غيب سواء حي ولا ميت يقولوا عليه قلوا رحمه الله أفضل الناس لماذا إذا غاب رحب به وإذا عفوا إذا حضر رحب به وإذا غاب رحم عليه باش يا أخي الكريم باش بالصالح والله جماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وله صيف في السماء صيف في الأرض ما معنى الصيف قيمة في السماء وقيمة في الأرض إن كان صيفه في السماء صالحا مقبولا جعل صيفه في الأرض صالحا مقبولا عندك قبول في السماء وقبول في الأرض لا شك إنسان مقبول في الأرض دليل لي مقبول في السماء ولا إنسان مرفوض في الأرض دليل لي مرفوض أي السماء عبيد ما من منكم إلا وله صيف في السماء وصيف في الأرض إن كان صيته في السماء حسنا كان صيته في الأرض حسنا معنى يحبوك أهل السماء هم أهل الملائكة معنى بنادم يحبك وهذا رمضان. قال بعض السلف: اتق الله يحبك الناس وإن كرهوا. يعني من قاعدة خاف ربي يحبك الناس بشيء كامل سكت الصالح يحبك لم يذاق هم رمضان. قال بعض السلف: اتق الله يحبك الناس وإن كرهوا. مفهوم المقولة ما يفهمها إنسان لما يكون يخاف ربي واضح الناس يحبون أعداء ويحبون ليس يحب ما يدير شيء قلبه تدخل بذراع لأن الإنسان صالح يدخل قلوب الناس يحب الله يكرم. أعيد مرة أخرى: قال بعض السلف اتق الله يحبك الناس وإن كرهوا. إنسان فاسد جماعة ما يحبوش الناس أفنجعل المسلمين كالجميع؟ إنسان قمار إنسان خمار إنسان مخدرات كذاب نمام يدير فتنة يظلم كذا ما يحبوش الناس يا جماعة مستحيل يدخل قلوب الناس أموش هذه قوة تقع في قلوب الناس. أحسن إلى الناس تستعرف قلوبهم صحيح ولا لا؟ لما تكون إنسان صالح واضح الناس يحبوك يحب ولا يكره هذه قولة يقولها السلف يحبك الناس وإن كرهوا. أما أنت إنسان فاسد وعاصي يا أخي الكريم ما تصليش كثير يحبك الناس إنسان كذاب يقرب البعيد ويبعد القريب الحاجة القريبة يبعدها والحاجة البعيدة يقربها كذاب يخلص معروف بالكذب يعود الناس الشيخ يقول يا موهو جا كذاب ولصك جا كذاب تروح تزوج ما يزوجوك كذاب معروف تروح تسلم الدراهم ما يعطيلك كذاب تروح تخدم مع واحد يدير معاه نص نص شركة كذاب ما يزوج ما يعيش معاه يقول لك كذاب تكذب واه انت لما يكون صالح يا اخواننا جو هذه اللي تخليك تموت بينك وبين الجنة ماذا؟ بينك وبين الجنة ذراع يسبق عليك ماذا؟ الكتابة تعمل بعمل أهل النار. ثم قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. يعني إنسان حياته كما هو عاصي وفي آخر المطاف تجمع إنسان صالح إنسان صالح ينصح كلمة برك واضح مباشرة يديها في ذاك الباكرة واللي يصلي ويمسك المسجد وكم حدث هؤلاء الناس وينصح ولهذا العلماء يقولوا كثر من النصيحه الشيخ بن باز يقول نصحت رجلا عاصي 99 مره فما استجاب الا بالمئه هنا ينصح مره زوج يقول لكم ما فيش خير يقول لك فلان ولا غاش تيغر الدرس تيغر الدرس يقول لك ما الدرس مول الناس والله غادي يديرها غنديرها ما تبقاش الامل انصح اليوم ما يصليش قول له غدوه قول له بعد غدوه قول له غير غدوه قول له الف سنه قول له راه اشاد نوح عليه السلام كم نصح قومه 950 سنه قيل سمي نوح من بنوح من النوح وهو النصح ليلا ونهار لان النوح عنده عده معاني منها النصح ليلا ونهار لا نسميه نوح من النوح من رفع الصوت نوح عليه السلام ينصح ليل ونهار سرا جهارا اخرف فرضا جماعه ينصح ليل ونهار كل 100 سنه كل 100 سنه يتبع واحد نديرها انا ولا انت جو حنا نصحوا اليوم سبت الحد 2 سمانه يقول لك يصحوا كفرت يقول لك والله ما نصحش قداش سمانه قليل يصح الانسان اليوم ويصح غد ويصح غير غد واضح حنا نصحوا قبل فعل المنكر واثناء فعل المنكر وبعد فعل المنكر انسان راح يشرب المخدرات قبل ما يشرب نصحوه ما حبش يتبعنا جينا عاقلين جينا يشرب المخدرات نقدموا ليه نصحوه بعد ما شربوا وطار قلنا حنا من دماغه ننصحوه انت قبل ما يشرب الخمر ننصحوه عجبنا جينا يشرب الخمر نعبوا ليه ننصحوه بعد ما خلص الخمر ننصحوه ننصحوه قبل ما يدير الشر وهو مدير الشر وبعد ما يدير الشر لأن ما أجحد في قلبنا طيب هذه الدعوة جماعة ذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين احنا كيف ينصح كيف ينصح جماعة ينصح مرة زوجة هذا يومي هذا شو ما يقول تنصح وتصبر قال بعض السلف أفضل الناس من كان بين الله وبين عباده لقال سبيل الثوري قال من أفضل الناس قال من يعيش بين الله وبين العباد شكون يعيش بين الله وبين العباد لا يدل الخير مثل الأنبياء بين الله وبين العباد لنا والعلماء العلماء بين الله وبين عباده من هم أفضل الناس من أبى تعيش في حياتك ناصح يا أخي الكريم ومش أمر سهل لماذا مشكلة الناصح لماذا خيرك الله عز وجل أنت ناصح فهم يا إخوان إنسان يتنبه وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار سرق كذب مخدرات خمر فاحشة رشوة ظلم تعدي على الآراء واضح وعن مقدر يقرر ليه يجي إنسان صالح يقعد معه واضح يجيب سكره في ليش في وقت سفيان الثوري أو في وقت إبراهيم بن أدهم يقولون رجل طاغية قلت من شدة طغياني حتى الناس عطلوا صلاة الجماعة بركوا الخدمة أصلا عندما يخرجوش حتى أنهم يصلي في المسجد. واضح؟ فنظر هذا إبراهيم بن آدم قال ماذا الناس؟ سأل بعض الناس قال لماذا الناس يأتون إلى المسجد؟ دلني كنت أروحوا بوحدة في الجامع. قال لأن هناك فلان يظلمهم يضربهم يأخذ أموالهم كذا كذا. قال أو بكر بالله؟ قال ومن يتجرب يقول تقي الله. قال لهم ذكرتهم بالله؟ قالوا نعم. قالوا له فلان تقول تقي الله ما يسمع لكش. قال لهم جربوا. يقولون خرج لي إبراهيم بن آدم الوقفة الأولى قالوا يا فلان اتق الله سقط مقصين عليه طاعت غنف موجود المكان لأنه ما تجرأش واحد يقول اتق الله ما ذكروش بالله. سبياء إبراهيم بن آدم قالوا أنا ذكر بالله. خرج لي واحد قالوا يا فلان اتق الله هذا شيء حرام. يقولون سقط مقصين عليه استغام ذلك الرجل في المكان ولا من الناس الصالحين. من الذي تنجم عليه ذكر بالله دائما يرجع ينسى بنادم. ولهذا في الشريعة الإسلامية يأتينا فيما بعد لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخينا يأتينا آداب الصحبة 11 ومن مشى مع أخيه خطوة في الدنيا سئل عن آداب الصحبة يوم القيامة. آداب الصحبة 11 باش تجي لواحد صاحبك لازم 11 طريق 11 نقطة وإلا ماك صاحبه صاحبه غير بالكلام فقط صاحب الصاحب فيه 11 أدب. من مشى خطوة مع صاحبه سئل عنها يوم القيامة. في جماعة خطوة ربي سبحانه يسألك هذا صاحبك كان ما يصليش يتكلم كان يشرب الخمر لما تصحوش كان يشرب المخدرات كذا كان يكذب لمن لم تصح. وهذا جماعة مرة ثانية نبدأ آداب الصحبة كم؟ 11. من مشى خطوة مع صاحبه سئل عن آداب الصحبة يوم القيامة كما يقول بعض السلف. وما هي آداب الصحبة؟ ما كانش كاش ينصح الجماعة يعين على الشر والعياذ بالله. ثانية نبأ وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين إلى الأغيان من ذنب يومين ويموت يومين ويموت حيث كما ما صلاش. في اليومين هذا يسخر الله عز وجل إنسان يصحب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علامة الساعة إذا قامت القيامة حديث تنبأ جيدا وفي يدك فسيلة فإن استطعت أن تغرسها قبل أن تموت قوم القيامة ففعل. ما معنى الفسيلة؟ فجرة صغيرة تنبأ بها في يدك فجر والقيامة قامت. النفس يقول كون تقدر تغرسها قبل ما تموت قامت قوم القيامة أغرس. العلماء صححوا الحديث لكن قالوا إشكال. قالوا القيامة قامت ما الفائدة من غرس شجرة؟ لأن القيامة قامت دجاجين غرسها أنا القيامة ركنها أصلا الجبال تنسب نفسها هذا الإشكال الأول. والقيامة قامت فرضا أنها كبرت من يأكلها الناس ماتوا. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أغرس الشجرة قامت قبل القيامة والناس ميتين من يأكل؟ من العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بيمت بأنك أنك متعبد ربك باتخاذ السبب لا بحصول نتيجة. دائما تدير السبب تفلان عاصي تأخذ السبب تنصر استجاب ما استجابش أمر ما يعنيك لأن القلوب بيد الله إنك لا تهدي من أحببت تفلز مذكر كل يوم. بعض الناس يقول لك أنا فلان ذكرت والله ما حد يستجب كثير غلط. لا لا هذا مدخل من دخل إبليس ذكر ها حديثه عن نجم هذا ما تتوش حديث 60 سنة هو يشرب الخمر مثل له يومين ويموت قلت له إنسان صالح نصحه بعد العاصر نصحه بعد العاصر تبعي نصحه بعد العاصر من العاصر هو ينصح فيه. دخلوا للمرشاء الجامع صلوا المغرب الدوش في الجامع صلوا المغرب ما يستجد الخمر شكيف ما تاج ما تاج سبحان الله 60 سنة يشرب خمر نصح الواحد ما بين العاصر والمغرب زوج سبيع بعد ما زوج سبيع بين له ما معنى الخمر وش دايره وبين له بأن رحمة ربي واسعة ربي غفور رحيم لأن ربي سبحانه إذا قمت إليه مشى إليك أوقف لله ربي جيب إليك امشي إلى الله يجري إليك الله. يقول بعض السلف قم إلى الله يمشي إليك الله. واضح بعد ما زوج سبيع بين العاصر والمغرب بين له بلي الخمر حرام وبلي عندك وقت باش تتوب وجزك تتوب وبلي ربي يكون تتوب له ويقبلك. هنا هذا الرجل قريب يأذن المغرب قال له وين تدوش الآن؟ قالوا كيف يرش في المسجد؟ دخل الجامع دوش وصلى مع بعضهم المغرب هذاك الراجل الصالح صلى والاخر العاصي تاب ساجد مات في المغرب ساجد لاقى الله تاب الله شر الخمر اولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات معناه من الجيل ما استهداش بالنص ما استهداش بالنص انصح اليوم وغدوه ما استجبكش غير غدوه انت كل يوم تصحبك العصر. هذا الحديث عظيم جدا والقبل صح حياتك كاملة وتصلي ما تمنش ما تقولش أنا 60 سنة والله ما خليت وقت. تقدر تخلي وقت تموت تخلي ترك صلاة. موجود أو ما موجود؟ يعني اللي يصلي يا جماعة ما يملش، يعني الإنسان اللي يصلي لا يعمل مكر الله، والإنسان اللي ما يصليش لا يقنط من رحمة الله. لأنه أمور على ما إن الله عزوج لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري. بعض الصحابة في غزوة بدر أسلم كي دخل بالإسلام خرج للجهاد مات في المعركة وما صلىش. لغز الصديق يقول لك من هو رجل مسلم يدخل الجنة ولم يسجد لله سجدة فجلا. هذا لغز السير يخرج لنا لغز يقول لك كاين واحد دخل الجنة وفي حياته صلى ما تلقاهاش تلقاها. رجل كان صح، هذا الصحابي كان كافر، كان زوج ثلاثة من الصحابة بين الجنة كفار أسلموا في الوقت اللي قالوا لا إله إلا محمد رسول الله السيف وراحوا يجاهدوا، ما دخل المعركة مات، يعني ما عندهمش الوقت حتى ماذا حتى يصلي، ماتوا ماذا مسلمين يدخلوا الجنة ولا لا؟ لأنهم دخلوا مسلمين شو شهادة ولم يصلوا لله. ثانية حديث عظيم سنذكر فوائده بعد الصلاة ثم ندخل في الحديث رقم 5. نعم. الله أكبر. الله أكبر. يا صلاة الملائكة قامت صلاة الله أكبر الله أكبر يا إله إلا الله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه أسفل. الحديث الأول يعني الجزء الأول، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يقول هذا الشطر الأول يبيننا أننا لا نأمل مكر الله. الشطر الثاني يبين لنا أننا لا نقنط من رحمة الله. هذا معنى الحديث. الشطر الأول لا تأمل مكر الله، والشطر الثاني لا تقنط من رحمة الله. وأفضل ناصح من لم يؤمن الناس من مكر الله ومن لم يقنط الناس من رحمة الله. معناه إنسان يعمل بعمل أهل الجنة مدة طويلة من الزمن، في آخر حياته يعمل بعمل أهل النار يموت على الشر يدخل النار. هذا الحديث قلنا يبين لك أنك لا تأمن مكر الله. العبرة ماذا؟ العبرة بالخوارج. الجزء الثاني، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. دليل بأنك لا تقنط من رحمته، من رحمته مهما فعلت من الشر دائما الإنسان يبقى طامع في رحمة الله تبارك وتعالى. لأن الجنة تسمى دار الرحمة، والنار تسمى دار العدل. من أسماء الجنة أنها تسمى دار الرحمة. يقول أهل العلم، يقول الشيخ سعدي رحمه الله، ندخل الجنة برحمة الله وننجو من النار بعفو الله ونتقاسم الدرجات في الجنة بأعمالنا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. الجنة لا ندخلها ما بصلاة أو صيام، ندخلها دائما برحمة الله، لأن صلاة وصيام هذه ما لا تقدم لنا شيئا. كذلك النار ننجو منها بعفو الله، وإن ذنوبنا جماعة ذنوبنا ليس عندنا صغائر، عندنا مبيقات. ننجو من النار بعفو الله، ندخل الجنة برحمة الله. لكن إذا دخلنا الجنة كيف نرتقي ونتقاسم الدرجات؟ بالأعمال، الصلاة والصيام. الأعمال ليست هي التي تدخلك، وإن ما تجعلك ما لا تترقى، وإن الذي يدخلك إلى الجنة رحمة الله. رحمة الله عز وجل هي التي تدخلك ماذا؟ الجنة. معنا إخواننا نخرج بنتيجة أن الإنسان مهما فعل الشر لا يقنط من رحمة الله، والإنسان مهما فعل الخير لا يعمل مكر الله. يقدر يموت إنسان عاص، معنى الإنسان الطائع حياته كاملة طائع، يقدر يموت عاص ولحياته كاملة عاصي يقدر يموت طائع. هذه الدنيا أسرار، والدنيا ماذا أسرار؟ نختم بقاعدة ذكرناها مرارا ونعيدها. الله عز وجل جعل العبرة بالخواتيم لكي تبقى قلوبنا على وجل، وجعل باب التوبة مفتوح لكي تبقى قلوبنا على أمل، وخبأ العبادة الولاية في العباد لكي لا يحتقر أحد أحدا مهما بلغ من العبد، وجعل القبول وخبأ القبول في العبادات لكي لا يحتقر أحد أحدا مهما بلغ من العبد. لماذا باب التوبة مفتوح؟ والحمد لله كما قال العلماء كل أبواب الجنة تفتح صباحا وتغلق مساء إلا باب التوبة، فتح مرة ويغلق مرة، باب التوبة فتح لا يغلق حتى تقوم القيامة. باب التوبة هو الذي باب مفتوح، ومن تاب تاب الله عليه، فالذي يتوب يتوب الله عز وجل عليه. وعلى إخواننا، لأن من ذا الذي لا يخطئ قط، ومن ذا الذي لا يقول إلا الحسنى فقط، من ذا الذي لا يخطئ قط، ومن ذا الذي لا يقول إلا الحسنى فقط، كلنا نخطئ، نسكت تغلط، من الإنسان في أخطأ يتوب ما لاش فقط، هذا معنى كلام، وعلى إخواننا هذا معنى كلام. وإياك أنك تسخر من صاحب المعصية، قال بعض العلماء ارحموا أهل البلاء واسألوا الله العافية. لما تجي تصلي تكون إنسان مصلي لابس قميص أبيض وجاي تصلي، تلقى إنسان صغير شاب صغير يشرب الخمر، واضح، قول الله من يسألك الأذية وفي نفس الوقت أرحم ذلك البلد، ربما بيو ما عندوش، ربما مو ما عندوش، ربما كان الناس دلسوا عليه، واضح، مش تسمو تلعنه تعين الشيطان عليه. جميع إنسان صالح يمر بإنسان عاصي بينه وبين نفسه والله من يسألك العافية، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا. هذا زعما تقولوا لا، هذا سنه، يعني سواء كان بلاء ديني او بلاء دنيوي. قولوا اذا كان بلاء ديني تقولوا جهرا، اذا كان بلاء بدني تقولوا سرا. تقولوا بيني بوك انسان يمشي يمر على واحد ما يمشيش من السنه يقول دابا انا عيطش ما يحرجوش، تبعنا ولا لا؟ انسان يمشي على رجليه يجي عاقب على الناس ما عندهمش رجلين، من السنه واش تقول؟ كاين دعاء نقولوا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا هو ما يشوف حتى تمشي، كنت تقولوا وتعيط تحرجوا، واضح، هو ما يشوف حتى تشوف تحرجوا، بس حتى تصلي هو ما يصليش قول هذا وجهه، لانه اللي ما يصليش بلاء ولا ما بلاء بلاء شرو صحيح وطويل وعريض وعنده المال وعنده الصحه بلاء. وهذا جماعه هذا الدعاء نقوله في بلاء الدين وفي بلاء البدن. في بلاء البدن نقوله سرا لكي لا نحرج الناس، في بلاء الدين نقوله جهرا لكي يرتدع به الناس. وتسمع لك الانسان يجي يسال كله كذا وكذا وكذا، في نفس الوقت انسان ينصح، لان هذا الانسان عاصي جمعة ندور ونحن ارى اخونا مسلم، اخونا مسلم ولا مو مسلم؟ قل لنا يا محمد رسول الله، ما لك ما تصحش انت وما يصحش الاخر وما يصحش الاخر مره يقدم به، جاوب لي بالله عليك. بوك انسان صالح كما يدخلش في نص الخمارين ينصح، مش راح ينصح ولا تقول لك يشرب الخمر ما نروحش اجي قول يا ناس خمر خمسه ولا سته من الناس يشربون خمر، انت انسان صالح لابس قميص ابيض وكذا وجاي عادي، كي يقول لك لا ما تروحش الناس تقول لك هذوك الناس عاصيين ما نروحش، كي ما تروحش حتى لابس الجندوره البيضاء ومدير شاشيه البيضاء وما تروحش تشوفوا في نصهم متصاحب من ينصح؟ يجي ابليس ينصح؟ يجي خمار كيفهم ينصح؟ لا، الانسان لازم يمشي يا جماعه، لأن الله حبيب يدخل في مواطن المنكر من باب التغيير لتغيير المنكر. ولهذا العلماء جوزوا بيع يسمى البيع الصوري، مش البيع الحقيقي، البيع الصوري إنسان يشري حاجة حرام بدراهم ويفسدها باش ما يديرهاش الناس، هذا بيع صوري. بس مثال أعطيكم مثال، مثال المخدرات 50 مليون مخدرات، تروح الإنسان لهذا تنصحوا ما ينصحش، تقول له التقي لا تشري الجوز، ويقول لك انا ما عنديش ما نهبش 100 مليون 100 مليون مخدرات، وانت ان كان عندك المال واش اللي دير؟ شريها عليا، كي شريها عليا بحال كرام جهاد، هاي بحال خاطر لا تضاع، كي شريها عليا وش عندك تسددها امانه، ما راح يقول لك ولا شيء، يجوز تشري بدراهمك الحاجه الحرام وتسددها، تسدد بها الامر. تروح لميدان واحد يبيع السماء والدخان، قد عندك السماء والدخان؟ عندي 30 مليون سماء والدخان، كثر، كل اللي عنده ايمان خويا. واش يدير مولد اللي تنصح؟ عنده إيمان خويا. 30 مليون دخان، جاوب. يكفرها، ينقص. يقول لك 30 مليون دخان، يقول لك أنا حاجة برك. يقول لك نص الحانوت و 30 مليون، واش دير أنت؟ واش اللي دير؟ 30 مليون، هاي 30 مليون، جوزها العلماء هو حلال اللي يحكم الدراهم، وانت تكسر عليك الدخان، تجيبه ثاني مليون تخرج قدامه وتجيب ألف ضرامة وتشعل بالبيع، تسميه البيع الصوري، يجوز في هذا لأنه البيع الصوري لأنه الأصل ما يجوز البيع هذا، ناس أنك شريت حاجة حرام، ناس تسميه بيع صور، صورة وصورة البيع حقيقة عكس البيع، تشتري الخبز حلال، تشتري مثلا تشتري حلال، أما حاجة حرام فشعر ما تشريهاش، سموك تتشرك تتشرك يطرح تتدخل، تسميه البيع الصوري. إنسان يغير موقع بالمال موجود. أنا أعرف بعض الناس يشري حوايج حرام كبار بمال كبير ويفسدها في سبيل الله. ها خدم الخير ولا ما خدم؟ والله لازم يمدها يبني بها بالجوامع، كاين يبني الجوامع منتبه، وكاين هذا المنكر بكره مثال شاحنه مخدرات داخل الولايه من الولايات راح تفسد بالمره بالراجل. واه تقول له اتقي الله ما يسمعش ليك شاحنه اي 4 ملاير ولا 5 ملاير 100 سلف يقدر يخاف يطيشها، يطيش ربع ملاير الشيطان والنفس والرفيق السوء، لأن الذين يردون النصيحة ثلاثة يأتين بحديث النصيحة، النفس والشيطان والرفيق. اللي معاك صاحبك ما يمشيش يقول لك خليه يهضر وحده، ونفسك ما تقبلش والشيطان يوسوس لك، مش كي تقول له بدل المخدرات يقول لك شاهد ربع ملاير، تكون أنت إيمان قوي يسميوك تاجر الرحمن، هاك ربع ملاير تشاحنها هنا قد ما تحرقها، كي تحرقها ما يقولوش لا، لأنه سلك ولا ما سلك. هذا ايش تسمى بالبيع؟ بيع الصوري، هذا مرتبة من مراتب تغيير منكر عند السلف. احنا ما نسمعوش بها طول، قريب يكون، يقول لك أنا نشري هذيك 100 مليون ونشري أنا نشري مو دخان يلا نحن نبيع. نقول لك راه نديرها قصة رمضان ولا نبني بها الجنة. بصح كي تخليها عند الشباب أخي كريم يفزوا الشباب ويفزوا البنات. نعطيك قاعدة ولا لا؟ من ترك ماله في سبيل لا تشبه بالمهاجرين. من أخرج ماله في سبيل شباب الأنصار. من وجيت يجيك بلاء وتسمح في مالك لوجه الله، مول مثال تسمح في 100 مليون وصدرت 100 مليون، كاين بعض الناس كيسمح في 100 مليون لوجه الله تبانو ما صدركش، هو لازم تبانو يصدق. لا الأنصار واش داروا؟ الأنصار جبدوا دراهم تجيبوا مدهم أهل المدينة، المهاجرون خلاو دراهمهم ومشاو. قال بعض السلف من ترك ماله في سبيل الله تشبه بالمهاجرين أهل مكة، ومن أخرج ماله في سبيل الله تشبه بالمهاجرين. أحيانا يسألك الله عز وجل برشرة، واضح عندك مال هكذا يقولك تعطيني 200 من البرشرة نعطي لك 50 مليون تاعك حلال، 200 نرجع 50 مليون. إنسان طيب واضح الرشوة اللي ما تسمعش بها أصلا، واضح لأنك إنسان تخاف الله عز وجل. الشيطان يوسوس يقول لك 50 مليون حلال ومئتين نفس، واش يقول هكذا هكذا يغلبك الشيطان تمد. سكون تكون عندك ايمان قوي تسمح في الخمسين على جال 200، ليه يسمح في الخمسين على جال 200؟ كي شغل جبت 50 وصدق عن فقراء المساكين، لانه من سمح فيها لوجه الله فلا سمح فيها ليه؟ لوجه الله. تشبه بمن؟ بهذه المهاجرين اهل مكه، اهل مكه للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم، خلوا كلش خلوا الخير ومشاو، واضح خلوا الخير ومشوا في سبيل الله. المدينه نبدو في سبيل الله، هذه فائده لكل العلماء باش يتنبه. بعض الناس يشي يظن لازم المصدق هذا غير اللي خرج برك، خرج خرج حبيت ما تديش دراهمك لانه فيهم شبهه، شغل صدقها. من ترك ماله في سبيل الله عرف تشبه باهل مكه المهاجرون، ومن اعطى ماله في سبيل الله تشبه باهل المدينه هم خير الناس المهاجرون والانصار، هذا فيهم خير وأولئك كذلك فيهم ماذا؟ خير. يعني خلاصة كلام كي نذكر فوائد الحديث، فائدة أو اثنين أو ثلاثة وندخل في الحديث الخامس. لا تأمن مكر الله الجزء الأول، لا تقنط من رحمة الله الجزء الأخير. تبقى يا إخوان حديث عظيم ولا لا؟ ولا على سبيل الاختصار وإلا فيه فوائد عظيمة كلها. نذكر فوائد الحديث ثم نمشي بإذن الله جل وعلا. الحديث رقم 5 حديث عائشة. جيد، يستفاد من الحديث، يستفاد من الحديث أن الإنسان مسافر، مسافر من صلب أبيه إلى الدار الآخر. أن الإنسان مسافر لأنه قال مضى على قكر من صلب أبيه إلى الدار الآخر فاصلة، وسفره 6 مراحل، تقطع مرحلة خلص جيك مرحلة. إنسان من اللي يكون في ظهر أبيه حتى يدخل الجنة والنار بدأ سفر يسافر، عنده 6 مراحل يقطعها، مرحلة ومن بعد يقطع مرحلة ومن بعد مرحلة ومن بعد مرحلة ومن بعد مرحلة، 6 مراحل تسمى مراحل السفر لابن آدم. كل ابن آدم يسافر 6 مرات، من حيث يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يخرج إلى الدنيا ثم يعيش ثم يدخل إلى القبر ثم يخرج من القبر ثم يحس. واضح؟ كم المرتبة يشاهد الرجال؟ كل الناس يشاهد. ولهذا أبو ذر كان إذا رأى جنازة يبكون عليها ماذا يقول؟ يقول مسافرون يبكون على مسافر قد وصل. كي تكون كاينة جنازة والناس تبكي واش يقول لهم؟ يقول لهم بلي حنا رانا كل مسافرين. واضح؟ وهذا اللي مات هذا مسافر حق قبل حق اليوم. حنا غدر نلحقوا. هو مشى حق اليوم حنا غدر نلحقوا. مسافرون عاود يبكون على مسافر قد وصل. ميت الغد يبكي على ميت اليوم. هذا مات اليوم بكينا عليه. اللي يبكي عليه اليوم شكون اللي راح يموت غدوة؟ اللي يبكي اليوم لأنه غدوة يموت. واللي غير غدوة يبكي على اللي مات البارح وهكذا كل واحد يموت. يعني الدنيا اللي ما يبقى فيها ولا أحد حتى لا ترى فوق الأرض أحد. فائدة ثانية نعم يستفاد من الحديث أن ابن آدم منذ كان في بطن أمه أموره مسطرة إنما عليه ماذا؟ اتخاذ الأسباب فقط. الأجل مكتوب، الرزق مكتوب، كل شيء مكتوب. أنت في بطن أمك أربع شهور تاول تتخذ السبب. كي تخرج من كرش أمك دير السبب. اتخذ السبب باش تاخذ بطنه إلا الرزق موجود. أن ابن آدم أموره مسطرة وإنما عليه اتخاذ الأسباب. جيد. يستفاد من الحديث أن العبد أقل من أربعة أشهر أو أقل من 120 يوم لأنه أربعة أشهر كذا 120 يوم أو أقل من 120 يوم لا يحكم على أنه بشر. معنى الحمل لما يكون في بطن أمه أقل من أربعة أشهر قلنا ما يسمىش جنين. كون سقط أمه قبل أربعة أشهر قلنا ماذا؟ صلي والصوم عادي جدا ما يسمىش ناس. من فوق أربعة أشهر إيش تسلي وتسمى ناس؟ من فوق أربع أشهر ما تصلي ما تصوم ما ورش ما تقرأ القرآن. تسقط قبل أربع أشهر هذه المرأة عادي جدا تصلي وتصوم كل شيء الأمور معروفة. تهز المصحف تقرأ القرآن تصلي التراويح تصوم رمضان تصوم ستة من شوال أمر عادي. لو شنو في هذه الأيام تاع رمضان امرأة سقطت قبل أربع أشهر وش نقول لها؟ نقول لها عادي جدا صيامك تختلف وغدوة صومي تحب إذا تجي تصلي التراويح صلي تبي تقرأ المصحف قراي. سقطت المرأة دي طيشت فل فوق أربع أشهر ولو بنهار. واضح؟ وش قلنا؟ قلنا ما تصلي ما تصوم لأنه في حكم النفاس. يعني المرأة النافس تنقول نافس من فوق أربع شهور وطلع من فوق أربع شهور في بطنها مش معناه يزيد أربع شهور يعني أربع شهور وفي بطنها. مبارك الله كيف يكتب الملك؟ نار يكتب الملك يوم الروح يكتب الرزق وكذا أنت يفعل ما دام ما فيش عبد ما يكتبش الملك ما يكتبش الرزق وفي نفس الوقت لا ينفخ فيك ذكره. أحفظ القاعدة لأنه القاعدة تشغل الناس كثير. بعض الناس كثير يسأل بالسؤال ضابط جماعة ربع شهر قل من ربع شهر كان حتى حكم المرأة دي حكم الطاهرة فوق ربع شهر المرأة دي حكم النفس ما تحلم ربع شهر والله 120 يوم تحب تقول ربع شهر تحب تحسب الأيام 1 2 3 أو 20 يوم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. جيد. الفائدة التي بعدها العبرة بالإنسان أو العبرة بحياة الإنسان بالخاتمة. العبرة بحياة الإنسان بالخاتمة إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. كم فائدة؟ جيد جيد. الفائدة كما الفائدة رقم 5 أنه أطوار خلق الإنسان في القرآن في 11 آية كرنا قلنا 6 آيات متوالية و 6 آيات مفروضة كرنا. يعني الله عز وجل ذكرنا القرآن في القرآن كيفاش خلق بنادم كيفاش بدا كان مطفى وكذا وكذا. هذا الحديث اللي معنا الآن لو نقرأ القرآن نجد 11 آية 11 آية هذه كاينين 6 آيات من وراء بعضها وكاين 6 آيات مفروضين في الصور. هذه 6 آيات عندنا زوج آيات في الحج في سورة الحج ومن وراها آية في سورة المؤمنون. هذا من وراء بعضها في الحج كاين زوج آيات والمؤمنون كاين آية قداش؟ لا باقي الآيات موجودين في آل عمران في كذا في كذا مفروضين. معنى القرآن كامل فيه كم من آية أن الإنسان من اللي خلق حتى يولي شيخ 11 آية مفروضة يقرأ الإنسان يستفيد منها. هاي إن شاء الله لعله يكفي إن شاء الله. ندخل بالحديث رقم 4 أو رقم 5 حديث رقم كم؟ رقم 5. جيد. يقول الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. في رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أعطيكم فائدة جميلة جدا. ثم ندخل في ترجمة أم المؤمنين ونحاول نقضي الحديث. وهذا قبل الوقت. تنبه مربينا في الحديث الرابع. قلنا الشطر الأول لا تأمن مكر الله. الشطر الثاني جيد. هذا في شطر وفي شطر. الشطر الأول الحديث الأول هو البخاري ومسلم. هذا وعيد للمبتدئ المبتدئ يدير البدع. والحديث الثاني للمقتدي لسبب يقول لك موش أنا بعض الناس يقول لك أنا البدع لي مدرسة أنا كيف اللي يدير البدع اللي يدير البدع لأول مرة يديرها هو يعني يأسسها شو استدلوا استدلوا بالحديث الأول من أحدث. والإنسان التلميذ معناه الحديث الأول للشيخ البدع والحديث الثاني للتلميذ البدع لقلد الشيخ. معنى البدع مش ليها حتى وانت تدرس ما تقلد ما تقلدش البدع. تبعنا من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لمن هذا للشيخ بدير البدع. يجيوا التلاميذ لقلد يقول لك أنا خاطئ أنا ما نقرمه أنا راني طالب علم يقول لك شو الشيخ دار دير ما قيل في المحراب فهو صواب. خير يقولوا قال لك مهم مهم قراءة المحراب أنت عشان ما طالبته خلاص قولوا لا ما يجوزش لأنه المبتدي نستدلوا بالحديث الأول والمقتدي نستدلوا بالحديث هذا معنى كلام يأتينا الشرح. جاي نقرأ حديث من أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عن حكم عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق. الصديقة بنت الصديق قولوا الصديقة لأن الله صدقها في براءتها من حجه. بنت الصديق لأن أبا بكر أول من صدق بالإسراء والمعراج لأنه أبو بكر ثبت جيدا. أبو بكر اسمه عبد الله بن عثمان هو اسم حقيقي عبد الله بن عثمان. قولوا له أبو بكر لأنه أول من بكر بالإسلام أول رجل يسلم أبو بكر. قولوا أبو بكر لأنه أول من بكر بالإسلام. الصديق لأنه أول من صدق بالإسراء والمعراج. فهم لماذا سمي أبو بكر الصديق؟ أبو بكر من التبكير أول رجل يدخل الإسلام هو أبو بكر هذا الضابط. لا نقول الصديق لأنه أول من صدق بالإسراء والمعراج. اسمه الحقيقي عبد الله بن عثمان. لماذا نقول عائشة الصديقة بنت الصديق؟ صديقة لأنه هي رميت ماذا؟ طعن فيها في غزوة ذات الرقاع أو المريسيع عندها اسمان نقول المريسيع ونقول ذات الرقاع ومذكورة في سورة النور. سورة النور تتكلم على عائشة رضي الله عنها حديث الإفك وحادث الإفك في سورة النور. صنبط من العلماء 20 قاعدة في الفقه 20 قاعدة في التوحيد 20 قاعدة في التوحيد في الأداء 60 قاعدة حديث صنبط العلماء 60 فائدة فوائد حادثة الإفك 60 فائدة 60 فائدة في الفقه عفوا 20 في الفقه 20 في العقيدة 20 في الأدب والأخلاق من حال الإفك. والإفك الإفك هو الكذب المقلوب الكذب الذي يتخير في أحيان تسمع كذبة هذه أحيان تسمع كذبة تتخير تتخير ما تقبلهاش لا لأنه اسمه الإفك وكي تسمع بأنه عائشة وقعت في كذا ما تقبلهاش ما تقبلها أنا مستحيل عائشة أم المؤمنين إنسان العقل ما يقبلهاش لأنه اسمه الإفك لأن الإفك هذه كذبة انت تدزها ويتولي ماك حتى تقبل كاين كذبه تجيك عادي تقبلها عادي هناك كلمه لا تحبها لان نسميه هنا الافك. الافك هو الكذب الذي يتخير في قبوله. واضح جيد. نعود قلنا الصديقه بنت الصديق جيد ايوه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم هي زوج الرسول عليه الصلاه والسلام. نقول زوج ونقول زوجه باللغه العربيه تشحك وتشحك. نعم أمها أم رومان أمه؟ تعرفون أم رومان ولا ما تعرف؟ أم رومان ليش يقول بنفسه؟ يقول من أراد أن ينظر إلى امرأة من حور العين فلم ينظر إلى أم رومان. حديث صحيح. هذه أم رومان زوجة أبي بكر الصديق كي ماتت جبلها النبي صلى الله عليه وسلم لا حمد صلى الله عليه وسلم بالقبر. واضح؟ وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أحب أن ينظر إلى امرأة من حور العين في الدنيا قالوا فلينظر إلى أم رومان. هذه أم رومان هي أم عائشة وزوجة أبو بكر الصديق. تمام؟ هذه اسمها أم رومان. هو نص السيرة يقول من هي المرأة التي هي امرأة من الدنيا وفيها شبه بحور العين في الجنة. هي من؟ أم رومان زوجة أبي بكر الصديق أم عائشة رضي الله تعالى عنها. جيد. أكثر. وعائشة رضي الله تعالى عنها وش يقول الحديث عن أم المؤمنين. أم المؤمنين أمهات المؤمنين. تنبه جيدا. هذا اسم أو اصطلاح يطلق على النساء النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل به لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنبه جيدا عقد على 13 امرأة دار العقد على 13 امرأة ودار العرف ب 11 وكما دخلت تسعة. يعني عشان تقرأوا كتب السيرة تجد بعض العلماء السيرة يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 نسمة وتقرأ كتب أخرى يقول لك لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنده 11 زوجة وتقرأ كتاب آخر في السيرة يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم عنده 13 زوجة معناه أقوال العلماء السيرة كم؟ 13 11 9 كيف يقولوا 13 11 9 كاين الجمع قول العلماء يقولوا 13 معناه اللي عقد عليها معناه عقد النبي صلى الله عليه وسلم على كم؟ جيد وقول العلماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنده 11 هي زوجة معنى اللي دار بهم العرس لأنه طلق الزوج هو النبي صلى الله عليه وسلم دار العقد على زوج وطلقهم أم الجون قالوا أعوذ بالله منك ولو امرأة أخرى جاء بها الباص مريضة الباص طلق النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة أخرى والنبي صلى الله عليه وسلم العلماء يقولون ليش النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة فيها باص والنبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يسترها هكذا ولا لا فجاوب العلماء جاوبوا بأن ليبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجوز للرجل أن يرد امرأة على الآية باش يبين الشكر مش معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتقرها كلا حاشاه عليه الصلاة والسلام باش الناس يعرفوا منها جاي من هذا الحكم استنبط العلماء 24 آية 24 آية إذا كان في الراجل والمفروض ما رجل على النصف العقل إذا كان يزرع العيو في الراجل ما مرة تقدر تطلق غير خلق عندها حق وعم ما يصير فيها بوي لبويها لمها ولا أدر الراجل اللي قاتل المرأة دي 24 آية مش لازم 24 واحد من 24 يجوز الراجل دي الفسخ وعم يدخل فيها وأنا أحملها بارد المرأة تلقى الراجل فيه بارد تسخنها الراجل قال المرأة فيها بارد تسخنها هنا نسأل لماذا رد المرأة فيها بارد لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمله مش مع عملي أنا وأنت لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع كلامه عمله خدمته كذا كل دي من الحكم بما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المرأة البرصاء دليل بأنه يجوز مش معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش يصورها كلا وحاشا مش ما يبقاش إنسان يدخل من جانب آخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم شيعة بهذا المعنى والمرأة الأخرى قالت أعوذ بالله منك أم الجون سميها أم الجون قالت أعوذ بالله منك قال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها أو مسحها وألحق به يعني قلنا متعة الطلاق الإنسان يطلق المرأة لا يحكم عليه القاضي الشرعي مروءة جامدة مثل عنده المال مثل حتى 100 مليون لا يحكم عليه ولا شيء اسمها متعة الطلاق ما عندناش هذه الشهامة تعرف إذا أخطب المرأة وبعد حد يطلقها بلا ما يجوني الناس بلا ما ينصحوه شرعا نسميها متعة الطلاق وش يدير؟ عنده المال فات عليه بعض يهز 200 مليون يعطيها لها عادي جدا لا لا ها كيف رحت ربي ها ثقيل يعطيها 10 مليون ما عندوش ما عندوش هذا هو الشرع وأنا ما حبي إذا طلقها وعنده الخير شادي كيلها دار زوج مية شري لها عادي جدا نسميها متعة الطلاق قال له متحها وألحقها به هذه أنا من الناس أنا مديروش ما أعرفوش باللي كان بالدين لازم تدخلوا للشرع تجري وراه وجابوا كذا العمل مثل شرعا بلا ما تدخل الشرع اللي خاب ربي سبحانه وطلق لما بلا ما يدخل الشرع عنده التأليل العظيم يعطي ملايين مثل المتعة ترجع إلى جيب الرجل خلاص شيء يجبرها ماذا يجبرها ماذا خاطر حب شيء لها سيارة شيء لها سيارة وراء الشيء واحنا أنا ما نديرهاش إحنا الآن ولي الأمر يجري هو هارب أحكمه وجاء وراءه ومع الأخر يحرر يسال يسال يسال يفهم سجل يقول لك بدل حدراهم يه كيف بدل حدراهم يقول لك طلق هذا أعطي حدراهم مستحيل شارعان تبدل هاي وش من لم يسمريون عندك المال وراء إشكال صح يا ولش تدي الأجر وديرها الرجال الشهراء العلماء مش في إنسان هذا سنة الآن مع نفس الشيطان للإنسان الذي يصاب نفس الله معه على كل حال 11 مرأة يدخل بهم النبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة مات لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا بحياته ماتوا زوج شلون هي خديجة وزينب زينب عاشت عندنا 6-8 شهور زينب يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده زينب زوج عنده ثلاثة واحدة بدلها الاسم وزي قوهما وصفية بنت حليل اسمها زينب وإنما صفية من الاشتباع لأن ذات الغنيمة اسمها صفية أصلها زينب معناها عنده صف زينب بنت حليل زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة النبي صلى الله عليه وسلم عنده متابع وكثير اسم زينب زينب زينب ولهذا أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي الزياني هنا بنت جحش قلنا كذا ولا كذا وهذا مر عنده زينب تسمى أم المساكين كانت تصدق كثير على كل حال قلنا 11 أعقد عليهم وليد أربي من الإرث كم؟ 9 ما نقدر أطلق النبي صلى الله عليه وسلم زوج ومعنى 9 مات النبي صلى الله عليه وسلم حيين ومات النبي صلى الله عليه وسلم حيين معنى مات زوج في حياته ماتت خديجة ودفنت في مقبرة حجون حجون هذه كما في مكة كما البقيع في المدينة أكبر مقبرة في المدينة في مكة اسمها حجون موجودة نعم ما زال زوجها رأيتها نفسها لكن قريبة للمدينة قريبة تدخل للمدينة أي في المدينة نسيبها مقبرة حجون واضح ومستوية هكذا موش يعني عادي جدا تعجب لها خديجة من سنة خديجة والله تعجب احنا إنسان يموت تارك صلاة ما يصليش مرة وما أفر الشباك والبارودات وما يصليش والله ما يصلي أنا يقول لك بالله ما يصلي والبارو داز ودير له وكما يدير له يقول لك أنا أبوي برك ابني أبوي ما درتوش المرضى أبوي ما درتوش المرضى هاي خديجة تروح للعمرة نديك خديجة أم المؤمنين أول ما أتي أسلمت جبريل يلقي لها السلام مباشرة ها يلقي لها السلام القبر تاعها عادي والله عادي عادي جدا وكأنكم تركش ومسكوش عندك اطلاع في السيرة ما تعرفش وين القبر تاعها عادي جدا السيارات ماشيين هي هكذا وتجي امام طريق كبيره طريق كبيره طريق تدي وتجيب اللغه العاميه وهي المقبره من هنا عادي جدا تعرف بان اخواننا مش عباره عن كبير وكما نقول ولهذا ياتينا باحكام الجنائز تقبيل الميت بعضهم يقولوا مش من السنه لازم تقبله ليه مقبل روحه مقبل جمال ليش ليته كما ما خلى حتى وقتها مقبل جاوبني قبل ولا ما قبل يأذن الصبح يروح للجامع الظهر المغرب العشاء نهار مات مات راسه ضايع هذا هذه جدا انسان في حياته ما صلاش كي يموت تدخل بالقيل لو شعر كده ما تدير له ولا شيء شيخ ألبن جديد من البدع سعيد المسيب صغن ناظر جرح من قبل قال مقلبوني كما كنت قال من الموت حقا مش يبين الناس باللي موسى تنقبل كي صغن حاطينه بالإباد ولاده كذا سعيد المسيب معروف كي ناظر يا ولاده قبلوا له القبلة قال لا ارجعوني كما كنت وبين لهم بلا من الإنسان قبر روح قبر روح واحد طيب لا وفي كان حياته كاملة ويصلي يا جماعة وقدر لله عز وجل أنه مات موش دائر للقبلة تحزن؟ لا تحزن والله ما تحزن وإنسان حياته ما صلاش حياته وبعد ولاده يتحيروا ما قبلناش كي بعض الأبناء تبقى حياته كاملة وحزين يبارك الخدمة ما يوكل ما يشرب يقول لك خبوي مات موش القبر ونار كان يصلي جماعة قبل موش وشبه يصلي يقول اشتري هذا غير واحد شايف كيف؟ قلت ما قدرش نهضر معاه بوي نهضر معاه واحد يقول له صلي يقول لك حبيت نجيب له قال لك والله غير الناس ما يصلي زي موش القبر شنو يا جماعة؟ يجاب له يدير بمالية عادي جدا العلماء يقولوا الإنسان اللي يقبل مقبل يا جماعة مقبل لكن تجي إنسان إنسان كافر كافر يقول بسم الله والله أكبر يذبح الناس نقنع ولا ما نقنع؟ جاوب هاي إنسان مسلم نظيف طاهر راح يذبح الناس الإنسان ما قال بسم الله أكبر يذبح لا بلاش لأنه نذبح بالدين قبل السكين شيء اللي خلاني نكون هاو ننسيك الدين تاعي ولا السكين؟ دين ولا السكين؟ قال ابن عباس المسلم يذبح بالدين قبل السكين عجب الدين قبل يشوفك مسلم ولا مش مسلم هاو كافر وضيف وما شاء الله المسجد الأشعار الأكثر والعين العين الزرقاء وقال بسم الله والله أكبر ونفسك تسمع كافر يقول له نعم لازم تكون طيش عند الكلاب يقول خلي يخاف الله يقول له لا ما عندكش دين ومسلم الإنسان ما ذكرش يقول له جوز ناس أنه عندك دين قال ابن عباس المسلم يذبح بالدين قبل 60 الدين هو يذبح مسلم مسلم هذه معنى الكلام يعني إياك تحير من آفة طائفة واضح بويك يصلش غير بدا مدام حج ابدا بويك اولى بيك ما استجابش فيهم غد وراء الشيء هاي بويك ما يصليش وبتوب بيه ما تصليش وسبك ما كانش في شيء خير كبير شفت مكبويك وقال تخطيني وكذا خلاص خمرش الناس برانية بويك اليوم ما يصليش وغدوه يصلي وبعد غدوه يصلي يجي نهار ويصلي واضح والله نهار يموت لازم تقبله وكذا خديجة وما أدراك واضح وما أدراك القبر ما يدانش ميدان شهد الأمر طبع كيف أقصد فيها ربوة كما نقوله ربوة ما معنى ربوة ربوة قل من الدردر صحيحة كثير وكما السوج عندك خبرة بالسيرة ما تعرفش باللي هي ما يعترش ولا ما تعرفش لي أمر أصل من الحجولة دي مش بينا أصلا جاي في مصر مدينة بارت بها المدينة في مكة نعم في مكة السيرة برعين آخر وعن الآن موجود أم موجود هذا النماذج لا سن يعرض جماعة بأن العبرة ماذا؟ العبرة بالآن؟ بالآخرة جيد نعود قال قلنا هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ماتوا زوج خديجة بنت خويلد زينب بنت خزيمة بنت جحش بنت جحش وبنت جحش ليس الجحش من الحمار الجحش من الجحش والجحش هذا مرض يتبشر والعلم يتحمل كل الثمرة في وقت أن تمسي من المعض والجحش معض الجحش هذا يتقشروا الدين يتقشروا ما يتحوش واضح كان عبد الله بن جحش زينب بنت جحش حمنا بنت جحش حمنا بنت جحش عند لأنه بنات جحش له واحدة مديها طلحة بن عبيد الله واحدة مديها عبد الرحمن بن عوف واحدة مديها لأن يسرق كان أيضا كان أم حبيبة بنت جحش وحمنا بنت جحش وزينب بنت جحش وعبد الله بن جحش هذو ثلاثة خاوة وكل صحابة كي يقولوا جحش مش جحش على حمار جحش معنى مرض مرض مسكن عندهم مرض بالميراث واحدة من زوجها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من زوجها طلحة بن عبيد الله واحدة من زوجها عبد الرحمن بن عوف يعني من زوجين من المبشرين هذول بن جنة هل الناس تعرف من الدياش اللي يجيان بالشريف ما صح هل عبد الرحمن بن عوف عنده مال ولا ما عنده قادر يجيب ملكة الجمال زوج ما صالحة سيد ما صالحة تربي لك ولادك وتنصحك وتنظفك وتنظفك مقشرين الظاهرة وطيرين عدالة سنيها وراء الاشياء يعني في اشياء موجود انا موجود هاي ما عندك سنيها وراء الاشياء سيد موظف الصبح تربي لك ولادك خير كبير خير ولا ما خير وكي تعود العكس وما تصليش يجي نار وتموت هكذا تموت هكذا تغنبي تعالوا تبدو الاطيب انت تصلي تابع هي خصني سيئة عندك وجون صح صلي تابع كيف عم نقول صلي تابك ما تدبرش ليه ما تصليش خي قشك محدد انا يقول لك كان يغلب لها الحاله لا تقشك محدد واضح ملكت الكاينه ولا تنظف ما تصليش كل ما تصليش تاع الدير ما يا بدا يعني طلقها طلقها طلقها شلك 100 مليون ها يعني يقول لك يا اخي الكريم بنات واش خطر ما تخاف تقول شي ما تصليش نهار يا ربي نصلي صنعت منافقة عليمة اللسانة وانت ضعيف الإيمانة يقول لها من يا حمار ما تصليش وش عدتم غلبت هي نعم كما قال الصلاة منافق عليم عليم اللسان كل نهار يهديني ربي يصلي مش مشكلة جماعة يسمي يصلي يصلي مرة وصلي يشير ولا يشير عنده خمس ولاد ست ولاد وين يقدم يقدم جهنم الدنيا الأخروية في زوج لا كي يقول لي للخلفيه كان جهنم الدنيا وين ست ولاد وين يروح ست اولاد وهم ما صليش توفيق يا جماعه ولهذا جمهور السلف فسروا قول الله عز وجل ربنا اتنا في الدنيا حسنه احد هي الزوج الصالح هذا هو تفسير الايه خلينا نسكت تقرا لي تفسير الايه هي الزوج الصالح من اعطى الله عز وجل زوجه صالحه قد اعطاه حسنه الدنيا جمهور العلماء يفسروا الصحابه ويحتوي لنا احنا نقراها ليل ونهار ربنا اتنا في الدنيا حسنه شنو حسنه الدنيا تقول لما تعطيك صالحه الصالحه تقول ما تصليش تقول ما تصليش هي صاحبي تضرب عام ماشي تصلي تضرب اليوم غزوه دير دير الفاطر اللي كرهها تغسلها سلك الدية تطلقها سلك 100 مليون تقعد تموت شيخ من ناحية الشرع انا في مذهب اخي في الشرع تنصحها على خالتهم ما تستجيبش خاطر لا نصحوا قالوا كنا نزوجوا الدين نزوج بهجه لأن العين تنبه جيدا، العين ترى ما لا تملك على غير حقيقته، فإذا رأته على حقيقته ملكته. كان بعض الشباب راح يتزوج هو يصلي يا فلان ما يصلحلكش، تلفزيون عاقل تلفزيون صلي المرأة ما يصلحلكش، لا من انتك ماشي في طريق ولا ماشي في طريق، عنكم لك انسانه طيبه باذن الله رب الصلاه اللي تصلي والجبار كذا هو برك الصلاه. نعم حتكمل الانسان الناس اللي ما تصلحش، تك انسان تصلي كلابس جمبوره وهي لابسه سروال او ما تصلحش، تك لابس قميص تك لابس مش عارف لابس والله تك لابس قميص وهي لابسه سروال، اقول لك لا، يقول لك باذن الله مسوي تحبوا تزوج كذا تزوج تصلح، حال تصلح رمتني بدائها وانسلت شم ينسلت خلاص توليت انت راح بالدعية بالمثل. اي حتى تجمع انا قلتكم كم من انسان كم انسان حفظ الحادثة ولا يترك الصبح بشوي وبعده لما يجيش العشاء وبعده لما يجيش العصر وبعده يقول ما قعدش وبعده يقول ايه نعم ايه موجودة عمران بن الشيطان تعرفونها عمران بن الشيطان اللي لبكم من شيوخ البخاري وهو من رؤوس الخوارج ناس لأجل امرأة راح يتزوج امرأة مصر العلماء قالوا انتك عالم قالوا ما انني شيخ محدث شيخ البخاري قالوا له المرأة يا رجل ما أرى يتسب علي بن أبي طالب ما يش حتى فمن بكم قالوا يتسب الصحابة قالوا كتزوج سب مرأة مرأة تسب الصحابة تعرف قالوا ما انا عالم نقدر نقلنا حامد لها أو بالفعل في الزوج فيها ولا يتسب عالم وهو اللي قال مخرج على عالم من شيخ البخاري فيك يا رجل كيف فيتنا كده ولا لا عالم عالم مو كما انا وانت رانا جهال يغلبونا باي لحظه عالم كبير البخاري قال عنده قالوا له انت به قال له انت راك ماشي بطريق ولا بطريق قال لهم لا هذه المقامه نتزوج بها وانا ننصح يا رجل يتبع علي راي يتبع ابا بكر يتبع عمر راي ماشي راضي بالصحابه طول قال لهم القنح وتزوج بها جماعه جميل هو اللي حرم مش عالم هاي خسر الدنيا وخسر الاخره خاطر الدنيا خاطر الآخرة. بعض السلف يحفظ القرآن كاملا فخرج في الغزو كان قائد الجيش فرأى امرأة نصرانية أراد أن يتزوجها قبل وتصبح مش قبل تصبح قال لما المسلم قال الزوج فيها تنصر انسى القرآن كامل بقى يحفظ غير آية واضح قال له الصلاة كي تلقوا معه الزملاء قال له كم باقي قال بقيت نحفظ آية ما هي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين كانوا بدي لي قاتل وليت ان حبنا لي مسلم ما قدرتش قالوا ما شفت القران كان الايه هذه قاعده في راسه 60 حد يحفظها جماعه مو سهل معناه مسلم شد وغلبوه وعالم وغلبوه معناه جاهل يا جماعه يغلبوه ولا يغلبوه ما لا تنفع تنفع الان فصائل نستخير الله عز وجل ولهذا العلماء جوزوا تستخير قبل ما تشوف وتستخير بعد ما تشوف اللجنة دائمة عندها فتوى قالت تشوف قبل وبعد قبل ما تصل الامرأة تستخير بعد ما تروح تشوفها تستخير أمر مو سهل يا أخي الكريم قال ابن عبد البر أعزب دهر خير من أرمل شهر أعزب دهر يعني حياتي كاملة وأنا أعزب قبل من الزوج شهر مطلق ثاني ولا لا ثانية أعزب دهر خير من أرمل شهر النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بخديجة شافها في المنام مرة هذه عائشة مرتين هذه صحيح رآها مرتين في المنام جابوا جبريل عليه السلام صورة رآها مرتين في المنام مرتين فكلم أن أبو النبي صلى الله عليه وسلم فزوجه عائشة وأمر مرة ثانية عن الكرسم الآن لماذا عبد الرحمن بن عوف زوج بحملة بنت جحش وهي مريضة قادر يزوج بالمليكة ولا ما قادر عبد الرحمن بن عوف يسمى تاجر الرحمن تاجر الرحمن عنده 700 ناقة محملة بالذهب والفضة يصدق أقول في سبيل الله في سبيل الله في يوم من الايام طبعا نختم يقولون ناقه ناقه تمشي في الاصل تحرك الارض ناقه واحده برك كنت تدخل بك ناقه في الجامع يتحرك الجامع المتحرك لانه العير يمشي اجلك مره يخبط تخيل ثم 700 ناقه ورا بعضها معمرين ممتازه بهذا الفضل كانت اذا دخلت نوق نوق ابن عوف من المدينه النبويه تحرك الصحابه يخافوا يهربوا الفوت يظن بان القيامه قامت هكذا في اثر الصحيح 700 ناقه ورا بعضها تدخل هذه هذه هذه كل كذا 700 شاحنة ولا 700 باقية مع عمرين بدها تنفض لما تصل بعض الصحابة يقولوا إن الساعة قامت بعضهم يقول إن الدجال جاء بعض الجماعة وبعض الصحابة اللي يعرف عبد الرحمن بن عوف شكور إنها تجارة بن عوف كلام تجارة بس ما كان غيرش سلحة كاملة للمدينة البعير الأول الثاني القرية بعضهم أوه كل كي يلعبوا أوه كل يخرج من عوف يقول أشهدكم أنها في سبيل الله قولوا الأكل في من الذي احتفرك بالدار 700 ناقة معاملة بذهب الفضل، يعني تخيلوا ثم إنسان 700 شاحنة معاملة بالسكر وكذا يصدق بسبيل الله. قادر عبد الرحمن بن عوف يروح ينحب قصوا له خنوفته في الحرب، هو الصحابي الوحيد اللي عنده خنوفة مذهب من نحوها له هكذا، وهو الصحابي الوحيد اللي عنده قميص من الحرير يعني في حكة جوز العلماء يتلعب مريض بالحكير بس الحرير يعني نحن حكة بس تلبس قميص من الحرير مو سهل، وعنده أنف من الذهب من غناء من الدراهم اللي عنده سكر عنده زوج دمرة صالحة جسم كم من بشر والزوج مرة صالحة وانا رمان ثانية معناه يا جماعة سر فاش في المرأة دي لعله نختم إن شاء الله غدا نختم ترجمة عائشة خيرا إن شاء الله. قامت الله بحمدك أقول لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.